خالي، فإذا بحبك هاج ما عفيته وأجد للوجد القديم البالي، وغدوت أشقى ما أكون تنعما بهواك لما دب في أوصالي. أنسيتني الماضي بما أودعته من حزن أيام وسهد ليالي، ومحوت من فكر الذي قاسيته في هذه الدنيا من الأهوال، فرضيت ما قسم القضاء وما انطوت نفسي عليه من الأسى القتال، وغنيت عن نعم الحياة وبؤسها بشقاوتي في الحب واسترسالي. أيقظت في عواطفي وخيالي، وبعثت مني ميت الآمال. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة. الحادية عشرة في القاهرة، تحية لكم أيها السادة. هذه خامسة فترات الأخبار لهذا اليوم، تأتي متضمنة نشرة الأخبار وحلقة جديدة من حديث الناس. هذه أولا خامسة نشرات الأخبار، يقرأها عليكم علي مراد. هذه النشرة، أحمد أبو الغيط يشارك في اجتماع مجموعة الثمان الكبرى في مدينة تيريستا الإيطالية. خالد مشعل يعرب عن رغبته في إجراء حوار بدون شروط مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تعلن أنها أمدت الصومال بأسلحة عسكرية وذخائر لمواجهة حركة شباب المجاهدين المتمردة. البيت الأبيض يرفض اتهامات الرئيس نجاد بتدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لإيران. قائد الجيش الباكستاني يتعهد باستعادة السيطرة على المناطق القبلية شمال غرب البلاد. الأنباء بالتفصيل من القاهرة. وصل السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية والوفد المرافق له مساء اليوم إلى إيطاليا للمشاركة في اجتماع مجموعة الدول الثمان الكبرى بشأن أفغانستان، الذي يبدأ أعماله صباح غد بمدينة تيريستا الإيطالية. كما يشارك أبو الغيط خلال زيارته لإيطاليا في اجتماع لجنة المتابعة العربية مع اللجنة الرباعية الدولية المقرر عقده بعد غد. وأوضح السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن أبو الغيط سيشرح خلال الاجتماع وجهة النظر المصرية حول آخر مستجدات الأوضاع الفلسطينية وجهود الحوار الفلسطيني. وأشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول بعد تولي إدارة الرئيس أوباما مسؤولياتها، وأنه سيكون فرصة جيدة لتبادل الرأي العربي والدولي حول كيفية تحريك جهود تحقيق السلام في الفترة القادمة. أعلنت مصادر أمنية فلسطينية اليوم الإفراج عن 9 من عناصر حركة حماس في مدينة تلكرم شمال الضفة الغربية ضمن مساعي إنهاء ملف الاعتقال السياسي. ويأتي الإفراج عن المعتقلين بعدما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمرا بإطلاق سراح 40 معتقلا من حركة حماس لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية. أعرب اليوم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن رغبته في إجراء حوار بدون شروط مع الولايات المتحدة. ورحب مشعل في خطاب ألقاه في دمشق باللغة الجديدة التي استخدمها الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه الحركة، واعتبرها خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو الحوار بين الجانبين. ودعا مشعل أوباما إلى اتخاذ مواقف حاسمة ضد إسرائيل في إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. لقي جندي أمريكي مصرعه وأصيب 2 آخران جراء حادث سير جنوب العراق. وبمقتل هذا الجندي يرتفع عدد قتلى القوات الأمريكية منذ دخولها إلى العراق عام 2003 إلى 4316، منهم 95 قتيلا هذا العام. كان 7 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون في وقت سابق اليوم إثر انفجار قنبلة بمحطة حافلات جنوب غرب بغداد. كما لقي شرطي ومدني مصرعهما وأصيب آخرون في انفجارات منفصلة شرق وجنوب البلاد. أكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أن الهدف من وراء التفجير الذي وقع أمس في مدينة الصدر وراح ضحيته أكثر من 200 قتيل ومصاب هو عرقلة انسحاب القوات الأجنبية من العراق وإشعال فتنة طائفية جديدة بين الكتل العراقية. وأشار الهاشمي إلى أن الوضع الأمني في البلاد رغم التقدم الملموس الذي تحقق على مدى السنوات الماضية ما يزال هشا، مما يستدعي تعاون الجيش والشعب العراقي لتعزيز الأمن. أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أنه لا توجد ضرورة ملحة حتى الآن لتأجيل أو إلغاء العمرة والحج بسبب انتشار فيروس AH1N1 المعروف بإنفلونزا الخنازير. وقال شيخ الأزهر في تصريح له عقب اجتماع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر اليوم إنه يؤيد رأي نقابة الأطباء الذي أعلنته أمس بعدم وجود ضرورة ملحة لتأجيل العمرة والحج خوفا من انتشار المرض. أعلنت الرياض اليوم تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس AH1N1 المسبب لمرض إنفلونزا الخنازير، ليرتفع بذلك عدد الحالات في السعودية إلى 53 حالة مصابة بالمرض. وفي الإمارات ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 11 حالة بعد اكتشاف 3 إصابات جديدة. وفي غواتيمالا أعلنت وزارة الصحة عن أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير. وفي صربيا أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 2 حالة لديها لطفلة كانت قادمة من أستراليا. من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس إنفلونزا الخنازير مستقر ولا توجد علامة على اختلاطه بفيروس إنفلونزا الطيور أو غيره من فيروسات الإنفلونزا. أيها السادة، هذه الأنباء نوافيكم بها من القاهرة. رفض البيت الأبيض الأمريكي الاتهامات التي وجهها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية. وصرح روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض بأن الرئيس الإيراني يسعى لجعل واشنطن مسؤولة عن الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في إيران. حذر فريدريك رينفيلدت رئيس وزراء السويد الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم من فرض عقوبات أوروبية ضد إيران، وأضاف أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى رد فعل عكسي من جانب القيادة الإيرانية ضد مطالب المتظاهرين المعارضين لنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة. على صعيد آخر، نفت السلطات الإيرانية ما ذكره الموقع الإلكتروني لزعيم المعارضة مير حسين موسوي بشان اعتقالها لأكاديميين عقب لقائهما مع موسوي أمس. أعلنت الولايات المتحدة اليوم أنها أمدت الصومال بأسلحة عسكرية وذخائر لمواجهة حركة شباب المجاهدين المتمردة هناك. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إيان كيلي أن واشنطن قامت بهذه الخطوة بناء على طلب من الصومال. يذكر أن الحكومة الصومالية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد سيطرة حركة شباب المجاهدين على معظم أنحاء الصومال، وقد أسفرت هجمات المتمردين عن مقتل نحو 300 مدني وفرار أكثر من 150 ألفا آخرين حتى الآن. أكد اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن خطط تعديل الدستور التي تهدف لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي تعد إضاعة للوقت بسبب قيام أحزاب المعارضة بعرقلة جهود البرلمان التركي بهذا الشأن. وأوضح أردوغان أنه سيتعين على حكومته استمرار العمل بالدستور الحالي طالما أصرت المعارضة على رفض هذه الخطط. جاءت تلك التصريحات قبل الزيارة التي سيبدأها أردوغان غدا في بروكسل في محاولة لدفع مسار المحادثات الرامية لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. تعهد قائد الجيش الباكستاني أشفاق كياني اليوم باستعادة السيطرة على المناطق القبلية التي تسيطر عليها حركة طالبان، ودعا كياني القبائل إلى تقديم المساعدة للجيش في طرد عناصر الحركة من المنطقة. كان الجيش الباكستاني قد أنهى عملياته العسكرية التي استمرت نحو شهرين ضد معاقل حركة طالبان شمال غرب باكستان مع استمرار مطاردة قادة الحركة ومن بينهم الزعيم البارز بيت الله محسود. انتهت إلى هنا سيداتي وسادتي نشرة الأخبار، وإليكم ملخصا لأهم ما ورد إليها من أنباء. يشارك أحمد أبو الغيط في اجتماع مجموعة الثمان الكبرى في مدينة تريستا الإيطالية. أعرب خالد مشعل عن رغبته في إجراء حوار بدون شروط مع الولايات المتحدة. أعلنت الولايات المتحدة أنها أمدت الصومال بأسلحة عسكرية وذخائر لمواجهة حركة شباب المجاهدين المتمردة. رفض البيت الأبيض اتهامات الرئيس نجاد بتدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لإيران. تعهد قائد الجيش الباكستاني باستعادة السيطرة على المناطق القبلية شمال غرب البلاد. نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة قرأها عليكم علي مراد. حديث الناس. الإعداد والتقديم فوزي عمران وإبراهيم أمين. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم. انحياز الرئيس حسني مبارك للعاملين بالدولة ومحدود الدخل بإصداره القرار الذي أقره مجلس الوزراء بزيادة العلاوة الاجتماعية لأكثر من 6 ملايين من العاملين من 5% إلى 10% جاء معبرا عن السياسة العامة للدولة وخطتها لتحسين أحوال العاملين ورفع مرتباتهم في إطار الإصلاح الإداري الشامل بما يساهم في مواجهة غلاء المعيشة وزيادة الأسعار الذي تعاني منه الأسواق. وإذا كانت الحكومة تستطيع أن تقتطع من مواردها أكثر من 2 ملياري جنيه لتوفير زيادة في أجور العاملين في الوقت الذي يعاني فيه اقتصادنا من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وتداعياتها، مما أدى إلى انخفاض هذه الموارد وفي مقدمتها حصيلة السياحة وقناة السويس، لاستطعنا أن نتأكد من أهمية قرار الرئيس حسني مبارك وما بذلته وزارة المالية من جهد لتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذه. وكعادتهم في هذا التوقيت من كل عام، يتخوف المواطنون من أن يستغل أصحاب النفوس الضعيفة من التجار هذه الزيادة في رفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة. يجب على الأجهزة الرقابية أن تكثف الرقابة على الأسواق حتى يشعر المواطن بالزيادة في المرتبات لتحسين معيشته. ويبقى على المواطن أن يدرك أن الدولة تعمل لصالحه. لذا يطرح حديث الناس عدة تساؤلات على العاملين في الدولة المستفيدين من زيادة العلاوة الاجتماعية. متى سنتمكن من زيادة ساعات العمل الحقيقية وليست الرسمية للعامل، والتي تعد أقل ساعات العمل في دول العالم؟ وهل سيقوم العامل بدوره في ترشيد الاستهلاك داخل المؤسسة التي يعمل بها أو في منزله؟ ومتى يتحقق الانتماء وحب العمل بمؤسساتنا من العاملين بها؟ ومتى ستنتهي الجملة المشهورة لدى جمهور المتعاملين بأن المرتب لا يكفي ومصاريف الأولاد كثيرة؟ هذه الأسئلة وتساؤلات أخرى عديدة طرحها الزميل إبراهيم أمين على من التقى بهم من المواطنين، وكانت هذه اللقاءات. أستاذ نجم. جميل. رشدي بدران. صلاح عبد العظيم. عمر ده. رؤيتكم لكيفية مواجهة جشع التجار مع بداية شهر 7 وصرف العلاوة الاجتماعية الكبيرة. والله هي التجار يعني كده كده هما بيزودوا. فنزلت العلاوة ما نزلتش العلاوة هما بيزودوا. فدي احنا عايزين نظبطها، مش عارفة تظبط ازاي دي خالص. يعني حتى الاسعار دي مش عايزه تتظبط خالص. يعني حتى نزلت العلاوه في زياده، ما نزلتش العلاوه في زياده، يبقى الحل ايه يعني؟ ارتفاع الاسعار العالميه نزولها بردك مش مؤثر. يعني العالميه ماشي، هم الناس بتبقى مرتباتها عاليه وكده وبتاع، لكن الاحوال هنا في مصر غير اي بلد. لان احنا هنا اي اسعار فوق، الرقابه اهم حاجه. يجي يقول لك ايه، طب ما تشتري من التاجر ده، طب روح لتاجر تاني، بتروح نفس التاجر بيقول لك نفس الاسعار او اعلى، تيجي تقول له الاسعار دي عاليه يقول لك ما هي كده، هو السوق كده، هي نظام السوق الحر. السوق الحر كده. طب دي هتتظبط ازاي؟ ليه كل يوم سعر جديد؟ وبعدين التجار دي ما حدش بيعرف يظبطها خالص، يعني ما تتظبطش مع واحد معين، يعني تلاقي ده بسعر وتلاقي ده بسعر وتلاقي ده بسعر. هو ده شيء صحي، عملية اختلاف الأسعار ده شيء عادي. ما اختلاف الأسعار، لكن المهم ما تبقاش يعني رفع أسعار باشتعال. لا، في حاجات كتير عشوائية. يعني انت بتروح لواحد تقول له الحاجة دي بكذا، وتروح للتاني يقول لك لا انا بجيبها غالية، هبيعها زي رخيصة. وحضرتك يا حاج، يعني حضرتك على المعاش مش كده؟ المرتب عامل ايه معاك، او بتواجه ارتفاع الاسعار ازاي؟ ماشي على قد كويس. اعمل ايه؟ ماشي على قد كويس. زي ما ريت على كل ريت على الشعب كله. لا الشعب كله. هم التجار بيزودوا. ياخد ما ياخدش خلاص. طب انت مش ليك اسلوب في عملية المواجهة يعني؟ لا ماليش اسلوب مع حد. ماليش اسلوب مع حد. بتشتري الحاجات اللي هي يعني الاساسية وخلاص على كده. خلاص. حاجة مش ليها. طب والأسرة بتعمل ايه؟ اتم عندي واحدة تفاية عمار. يعني انت واضح انك زي ما بيقولوا كده كافي خيرك شرك والعملية ايه؟ نعمل ايه محمد جميزة كلها رسعة علينا. طب مش شايف ان دي سلبية؟ ولا لو تاكر بيبيع غالي ما اشتريش منه من العافية؟ هو مات اعتقاد هو عمل ايه؟ عاجبك مش عاجبك خلاص. حضرتك هي محتاجة حتة مراقبة ضمير من التاجر ومن المواطن، لان الحكومة مش هتقدر تقف رصيب على كل محل وعلى كل مكان، بغير ان في منتجات كتيرة تحت السلم بتعرض المواطن للتهلكة الجسدية والتهلكة الصحية والتهلكة ان هو ممكن تسبب له حوادث. يعني انا اعرف ان في مصانع بتعمل كابلات كهرباء تحت السلم، في مصانع بتعمل حاجات كتيرة تحت السلم بتأثر على حياة المواطن سواء كانت جسدية او روحية. يعني برضو في ممكن يتعرض للموت في اي لحظة بسبب برضو الفساد الروحية. الفساد ده لحربته ان كل واحد ما يحسش ان هو فهلوي، ان هو بيجيب الجنيه من الهوى الطاير. لا انا اتقي الله والاجري يا ابن ادم قالوا لكوشة في البرية واعطى عزتي وجلالي فلن تأخذ الا مكسمت لك. فحتى لو هو كسب مليون جنيه مش هيبقى مرتاح البال، بالعكس هيبقى تعبان وقلقان ومتوتر ان هو جبتك حاجة وحشة. هو المطلوب من الكل ان هو يراعي يا تضامن المواطن التاجر الحكومة كلنا تضامنوا في الاخر كلنا كسبانين. لو كلنا صح كلنا كسبانين. يعني انا لما اشوف فساد ابلغ عنه. لازم هنا ضمير موظف الحكومة، ولازم موظف الحكومة ما يقولش المرتب قليل اعمل ايه. اقسم لك بالله العلي العظيم لو كل مواطن استقل في مهنته وخصوصا اذا كان رقيب، يعني الله يبارك له في ماله وفي عياله. يعني حتى لو كتر المال فسدت الاولاد فسدت الزوجة، ودي حقيقة. كل من كتر ماله من حرام يا اما فسد اولاده يا فسد الزوجة. لكن المهم بقى زيادة الانتاج نتيجة اتقان العمل. ما هو دي ده قرار كان حكيم جدا جدا من السيد رئيس الجمهورية من قيمه سنوات معدوده. قال يا جماعه عايزين بلدنا تبقى بلد انتاجيه، نستاذنكم عايزينكم نبقى بلد انتاجي ونكثر في الانتاج عشان نظهر على مستوى الساحه العالميه بشرط الاتقان وزياده ساعات العمل بقى، ولا زي ما بيقولوا على اكل مرتب كده نشتغل وخلاص. طبعا النظريه دي لا، احنا كموظفين مصرحنا ان انا كل منتج هاخد ماليش دعوه هنا بجوده الانتاج. طب الرئيس المباشر اللي بيباشر عليا ويشوف الشغل بتاعي انتاجي شكله ايه بيقول لك فوت وعدي، لان انا الرئيس المباشر هاخد برضه الحبس بتاعه من ورا الموظفين بتوعه. رئيس الاقسام بياخد عمولته على الاقسام كلها الحبس بتاعه. المدير العام بياخد الحبس بتاعه على الاداره كلها. رئيس مجلس الإدارة بياخد الحافز بتاعه على الشركات اللي تابعة ليه. فإذا التسلسل بيزود الدخل. فأنا هنا ماليش دعوة بالإنتاج إذا كان قايم أو يفيد بلدي أو يسمع بلدي. يعني فلو قلنا دور المجتمع المدني بقى في مواجهة ارتفاع الأسعار وتصدي للجشعين، أبلغ عن التاجر الفاسد اللي بيبيع لي منتجات ما كنتش انا هشتري منه. على انا بقولها مش هشتري منه خلاص عليك الله. طب ما ممكن مراتي تشتري من ورايا وتسترخص الشيء بتاعت مراتي بقى الناس. يعني مثلا اشتريت مثلا لفه سلك كهرباء من واحد شايفينه كلنا ومعروف في الحته انه بيعمل السلك ده تحت دير السلم. الله الكهرباء وصل الله عمل مال ولعت الشقه بيها وبالعيال. يبقى انا عشان ما بلغتش ده يا اهل بيتي، لان انا ما بلغتش لان مراتي استرخصت راح جارت وقالت لك اهو. يبقى ساعدنا في الاهمال بقى. الله يفتح على حضرتك. فهو ده المطلوب، ضمير كل مواطن، ضمير البائع، ضمير التاجر، ضمير موظف الحكومه اللي هو عين الحكومه اللي بتحافظ على امنها. وما يقوليش انا مرتبي قليل عشان كده باخد. لو اتسال واشتغل صح ويرزقك من حيث لا تحسب ولا تحسب، واتفرج على اولاده واتفرج على اسرته اسره عظيمه اولاد عظماء، ويتباهى بنفسه وسط ابنائه. ده شرف ان الواحد يتباهى بنفسه وسط ابنائه انه بياكلهم صح. وحضرتك زي ما تبتدئ انا عالج الموضوع ازاي؟ ان انا استغنى عن الحاجه اللي ايه المشكله؟ جميل. احارب بالاستغناء. طب الكيفيه؟ انهي كيفيه؟ يعني انا البطيخه دلوقتي ب 10 جنيه، طب ما انا اجيب التفاحه ب 2 جنيه، ايه المشكله؟ السمك دلوقتي بقى كيلو بكام؟ ب 50 جنيه، مفيش هذا السمك. لكن سمك؟ لا ده السمك يعني في حدود 20 سنوية معينة يعني. يعني اللحمة مثلا كيلو وصلت ب 50 جنيه. بلاش لحمة؟ مش لازم لحمة. مش هنموت زي ما بيقولوا لو ما كناش لحمة. أنا بقول لك أصل إحنا عندنا مشكلة. لو أنا رحت جبت طابور العيش ما عليهوش الزحمة دي مش هشتري، أشتري ليه؟ لأن أنا اتعودت على إيه؟ إن أنا أروح ألاقي الوضع كده. الميكروباص. لو بتاع الميكروباص دوت مش مشغل تسجيل وما يشتم في ده ويشتم في ده ويقف كل دقيقه كل دقيقه بيقف عشان ياخد سيجاره وعشان يفك فلوس وعشان يجيب سندوتش وعشان يعكس واحده، لو انا ما بقتش راضي ادخل الميكروباص انا مش هركب. يعني لو لقيت الميكروباص هادي ومفيش مزيكا ومفيش شتيمه ومفيش مثال والله ما اركبه. ليه؟ لان انا خلاص تبلدت على كده. اقول لك ليه؟ اقول لك كده بالظبط، اقول لك بالظبط. عارف انت كان في واحده ست بتشوف كف واحد زي دي كده راح قال لها انا عايز ايه؟ عايزك تشوفي الكف. خلاص؟ مسك ايده كده قلت له والله ده خط العمر وده خط وده وده ايه عارف يعمل له الحدوته دي كلها؟ قالت له بس انت عندك في مشكله. قال لها ايه المشكله؟ قالت له انت هتتجوز جوازه حلوه بس هتقعد في غم ونكد لمده 15 سنه. قال لها طيب بعد ال 15 سنه هتبقى تكون اتعودت على الغم والنكد. ما خلاص. انا قلت في بعد ال 15 سنه غم ونكد. في ايه بعد ال 15 سنه غم ونكد؟ هتبقى اتعودت على الايه؟ يعني حتى لو مراتك بعد الغم والنكد ده حبك مش هتوافق انت. هتعترض. انت متشائم قوي. مش تشاؤم يعني. لكن نرجع ونقول لو كل واحد ابطل عمله و اولا في كلمه صغيره قوي لو كلنا عملنا بيها، ايه هي؟ الايمان. الايمان ده الايمان يكون فين؟ الايمان يضرب في كل قلب واحد فينا. مجموعه اطباء راحوا يكشفوا في كره. فين؟ في كره. مجموعه اطباء قريه مثلا راحوا المنوفيه وراحوا صواب وراحوا خلاص مثلا. انا بقول لك مثلا يعني راحوا يكشفوا. فطبعا كل قريه كانوا بيقعدوا فيها ايه؟ 10 ايام 15 يوم 20 وحسب الحالات. راحوا قريه من ضمن القرى واخد بالك انت، قعد يوم والثاني والثالث ولا حاله. ايه في ايه يعني؟ ايه المشكله؟ ايه ده؟ ايه دي إيه مصيبه. كل قريه اقل قريه قعدوا فيها 3 اسابيع مثلا يعني. القريه دي ولا حاله. طب يعملوا ايه؟ راحوا جابوا امام مسجد وراوا الجيوش الكسيح بتاع ايه يا عم تعالوا نقول الحكايه. احنا قلنا 3 ايام ايه ولا واحد ولا حتى ايام خالص ولا شكوى حتى. امام المسجد قال لهم احنا بفضل الله كقريه يعني انا واحد من الناس لو عملت لحمه الصبح جاري لازم يكون عنده طبق من اللحمه. لو هنتفق على اي وضع فكل بنتفق عليه. لو هنام بخبط على جاري قبل ما انام بطمن على جاري انت دي حقيقه فعلا. فلما الكل لما كل القريه بيجتمعوا على هذا تيجي منين المشاكل وتيجي منين؟ تيجي منين؟ هتيجي منين؟ اما البيت واحد يعني انا من ضمن الناس مثلا مرتبه 700 جنيه اما ما اجيب عيش ما اجيب مثلا الاول كنت ما اجيب جنيه عيش اللي هو ايه العيش العادي سواء عشان اجيب عيش اجيب 2 جنيه عيش بتاع اللي هو من ابو ربع جنيه انا عارف ايه حتى اللي كله لبن النهارده بيتحسن يعني مش عارف يعني كل سنه كل ما بنقول ايه لا ده الحاجات غلت السنه دي وان شاء الله ايه هنمشي عليها مش هتغلي تاني لا ده كل سنه الحاجه ايه تضاعف يعني كل سنه حاجه بتغلى اكتر من السنه اللي قبل سواء بقى شهر 7 او غير شهر 7 ولا شهر 7 وشهر 6 اتعودنا هم ما يطلع فيه معرفه ان كل حاجه ايه غلت خلاص بقى ده الناس طالعه الصيف والناس مش عارف ايه وراح رافع لك الاسعار كلها طب ليه يعني كده؟ ايوه انت بتتكلم على السلبيه اللي مننا احنا نعم احنا مثلا لقينا 3-4 من الحته فلان بيبيع الحاجه مثلا غاليه بنتفق ان احنا هنقطعه بعضينا. لا يمكن التاجر ده لا يمكن ده هو اللي هيدلل على بضاعته بعد كده يعني هو اللي هيدلل على بضاعته بعد كده زي يعني حتى مش عارف اليابان لما السمك ارتفع عندهم عملوا ايه؟ السمك وجبتهم الاساسيه لما ارتفع السعر عندهم عملوا ايه؟ فين بطل ياكل سمك عملوا ايه في السمك؟ عفن وترمى ورجع لربع ثمن ومش هنقول لك مثلا رجع لربع ثمن فانت عشان تعمل كده انك انت تحارب انك تستغنى عن السلعه اللي التاجر بيتحكم فيها. استغنى عنها ولو مؤقتا، مش هنقول لك هو ده الحل ولا مفيش حل تاني. دكتور عبد الستار عشرة، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كما استمعت حضرتك في حديث الناس، هناك تخوف من جانب المواطنين من وجود ارتفاع في الأسعار مصاحب للعلاوة الاجتماعية خلال شهر السابعة. رد حضرتك. في الحقيقة ما فيش اي كلام او اي مبرر للارتفاع اسعار في الفترة اللي جاية. طبعا يمكن الملاحظ ان الاسعار في الفترة الماضية يمكن كمان ست شهور اللي فاتت شهد استقرار كبير اوي، سواء السلع الاستهلاكية او السلع الغذائية بالذات العقل، لان الاوضاع الاقتصادية في العالم وفي مصر يعني فيها حالة ركود او حالة سدود شديد. فالكلام على ارتفاع اسعار في الفتره دي ما اعتقدش ان ليها اي وزن الا اذا كان بعض السلع بتتاثر، زي مثلا عندنا دواجن متاثره علشان الانفلونزا الطيور وتعتمد بعض القطايع بتاع، لكن ما فيش كلام عن ارتفاع اسعار في الفتره دي. يعني اي كلام بيتقال في هذا الموضوع هو شائعات ليس لها ما يبرر. هناك اقتراح من جانب البعض بضرورة مقاطعة بعض السلع او التجار الذين يرفعون اسعارهم. لا، هو في الحقيقة في بعض السلع لها نسبة مرونة معينة ممكن تقاطع او ممكن تقاطع جزئيا، وفي سلع لا يمكن تقاطعها. يعني مش هتقدر تقاطع مثلا العيش او اللحوم او الاسماك او الدواجن الى اخره الا اذا كان ليها بدائل. اللحوم الى حد ما انا بقول في نسب مرونه معينه للمقاطعه، يعني ممكن اقول في سلع معينه ممكن تقطعها خالص، تكون سلعه كماليه او رفاهيه زياده فيها نسبه رفاهيه عاليه مرتفعه جدا، لكن في سلع ما تقدرش تستغنى عنها. وبعدين عمليه المقاطعه ما محتاجه تنظيم، يعني عشان تبقى مقاطعه لها فعاليه يبقى لازم في منظمات مجتمع مدني تخد، والا هتبقى ملهاش اثر. يعني اذا انا النهارده مجموعه عايز انا اقاطع كذا، لكن في مجموعه اكبر ما بتقاطعش، يبقى مفيش نتيجه للمقاطعه. يبقى المجموعه اللي قاطعت بس هي اللي تاثرت او اضطرت، لكن النتيجه اللي كانت مطلوبه اللي هي انخفاض السعر او توقف ارتفاعه ما تحققتش. فالمقاطعة عاوزة تنظيم منظمات مجتمع مدني تنظمها وتقود العملية والمستهلكين يعني يلتزموا بيها. يعني احنا ما عندناش جمعيات مجتمع مدني بتجمع المستهلكين. ان احنا عندنا انواع المستهلكين موجودة بعض الجمعيات، ولكن دي جمعيات حماية مستهلك. نعم، لكن دي ما بتجمعش عدد كبير من الناس. اعطاها دي ايه؟ وبالتالي لما النهارده لو النهارده جمعيه حمايه المستهلك واعلنت مقاطعه السلع، اعضاء هذه الجمعيه قد ايه؟ عشرات من الناس. حديث الناس. الإعداد والتقديم فوزي عمران وإبراهيم أمين. الهندسة الإذاعية محمود عبد الخالق. تنتهي إلى هنا سيداتي وسادتي الفترة الإخبارية 15 لهذا اليوم، قدمناها لكم من القاهرة وفي 1:30 إن شاء الله نواشيكم بعرض لأهم أنباء الأمس. القاهرة تقدم خمسة وسبعين سنة إذاعة مصطفى أبو حطب رائد الإخراج الإذاعي، اعداد واخراج داليا محمود. ولو يا دنيا طائر الليل الحزين الشاطر حسن بوابة المتولي المماليك الرائد الإذاعي محمد مصطفى أبو حطب من مواليد 25 من إبريل عام 1934 بالقاهرة. حصل على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، ثم دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل عام 1957. وقد عمل في بداية حياته العملية لمدة سنتين في وظيفة ضابط حجز بشركة الطيران المتحدة. أني مش أمك، وأنا الأوان عشان تعرف أمك الحقيقية في الدنيا. ياما قولي كلام غير ده، انت ظاهر عليك بالك رايق. قلت لك انا احب اقول الكلمه مره واحده، كتر الكلام ما فيش منه فايده. يعني مش ممكن. مستحيل، مش ممكن. 25 سنه وانا عايش على وش الدنيا ومليش فيها غيرك. 25 سنه ما فيش حد جنبي الا انت. ايام وسنين طويله فاتت كل حاجه حلوه عملتها لي، وجايه دلوقتي تقولي لي ادي مش امك؟ من امتى وانت بتعرف الهزار ياما؟ يا سي الحبيب، كل اللي شفته منك واللي عملتيه علشان لا يمكن حد يعمله الا ام لابنها. لازم تعرف ان اللي ما يصدقش الحقيقه يبقى مجنون. لو كانت الحقيقه يبقى مش عايز اعرفها. الجنان ارحب. يا خساره تعبك وشبابي يا امي. هو انا عملت ده كله عشان في الاخر تبقى مجنون؟ اعمل بيك ايه وانت مجنون؟ ياما انا ربيتك وخليتك راجل عشان تعرف الحقيقه. ارحميني ياما ارحميني. قلت لك انا مش امك ومش عاوز اسمع منك الكلمه دي تاني. ما اقدرش ما اقدرش. طول 25 سنه، كل سنه فيها 365 يوم، كل يوم كنت بقول لك فيها ياما اكتر من 20 مره. لا لا لا لا ما فيش وقت عشان تضيع في الكلام. لازم تصدقني. مش ممكن مش ممكن. مش ممكن ليه؟ عشان ما فيش حد في الدنيا من غير ام. قلت لك أني الأوان عشان تعرف أمك الحقيقية تبقى مين. طيب وأمي الحقيقية ما ضربتنيش ليه؟ ما عملتش هي لكل اللي عملتيه انت ليه؟ ما كانتش تقدر. ما كانتش تقدر ليه؟ قولي لي الحقيقة. كانت مخلفاني في السر؟ كانت خايفة عليا من العار؟ في حالة زي دي لا تبقى أمي ولا أعرفها. أمي هو انتي. انا نمت على صدرك وانا صغير وعرفت الامان وانا نايم جنبك وانا كبير. اسمع ما اقولك، انت اذا كنت جايباني هنا بعد 25 سنه عشان اعرف واحده ست كل اللي عملته انها خلفتني، فيلا بينا يلا بينا نرجع، لان عايز اشوفها ولا اعرفها. خلاص قلت اللي عاوز تقوله. ايوه، امك كانت اشرف الستات واطهر الناس، وانت ابن ابوك ومن صلبه. امال ليه ما قدرتش تربيني؟ عشان ماتت الله يرحمها. طيب وابوي كان فين؟ ما كانش يقدر هو كمان. وما كانش يقدر ليه؟ عشان مات في نفس الدقيقة اللي ماتت فيها أمك وأختك. أنا مش قادر أصدق. ارحميني ياما ارحميني. بطلت تقول لي ياما، الحقيقة هي اللي هترحمك. لما أمي ماتت وأبويا مات وأختي ماتت جايباني هنا ليه؟ عشان تشوف قبورهم. زيارة الأموات فيها ثواب. لا أنا حاسس إنك مخبية حاجة عني. يا ريت أني وبس اللي مخبية عنك. السنين والايام اللي انت عشتها كلها مخبيه لك كتير. طيب لما انت مش امي انت تبقي مين؟ عمتي؟ خالتي؟ لو كنت عمتك ولا خالتك ايه اللي كان هيخلينا ادور في البلاد واشحت عليك؟ انت ناس البلاد اللي احنا لفيناها سوا، ناس السكك اللي مشيناها. ابوك كان اغنى راجل في البلد دي، وزي ما كان اغنى راجل كان اطيب راجل. طب انت تبقي مين؟ امني ابقى امنه. عارف ان اسمك امنه. امنه كنت في بيتكو خدامه، وكنت عايشه زي ما كنت صاحبه البيت. الله يرحم اهلك، كانوا ناس طيبين. انا الدنيا بتلف بيا،

وفي الأول من يناير عام 1973 عاد مرة أخرى للعمل بقطاع الإذاعة، حيث عمل مخرجا لمراقبة التمثيليات بالبرنامج العام، ثم مراقبا عاما بالبرنامج العام، ثم مديرا عاما للدراما بالبرنامج العام، ثم نائبا لشبكة الشرق الأوسط، وكان آخر منصب شغله مستشار لرئيس قطاع الإذاعة الذي منحه شهادة تقدير تكريما له. الفلوس اللي انت خدتها مبروك عليك، هدية مني علشان انت تستاهلها، بس حرص من الفرماوي، حلف لا يشرب من دمك. جالي الكلام يا بهيه؟ فرماوي مين؟ ما خلاص ما بقاش له قيمة ولا يهمك منه عرفه. طبعا ملك انت ومال الحكاية دي هي؟ ما تبقاش مدب كده وتزعلل فيها نار. عارف اخذ الشيطان يا عارف، الفرماوي كان في دارك وبس راسك. بس راس عرفه؟ ايه يا بهية، بلاش كده بلاش كده، ده صابع الفرماوي لسه معلمة على وش جوزك ووشاني قبل منه. وبعدين بقى يا بهية خش جوه. ايوه خش جوه يا بهية، الان عايز رجاله. الله، اتفضل يا كلاني بيه. اتفضل يا معلم مرسي. ايش الشاي يا بهية؟ هاتني بعمله. شوف يا كلاني بيه، هاني عمري ما خفت من الفرماوي ولا من عشرة زي الفرماوي. باين عليك مرسي اوامر سعادتك، فاهم عرف يتصرف ازاي. خده على جنب واتفق معاه. عارف عارف ايه؟ تعالى خد الشاي قدمه للضيوف. عن اذنكم. من اهم اعماله ينابيع الحب، رجل ذو الوجه الاخر، المارد، الفتى الذي عاد، الشاطر حسن. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. حجر حجر ست الحب، حجر حجر حجر حجر. الشاطر حسن. الشاطر حسن، حلقات مسلسلة يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها مصطفى أبو حطب. ويستأنف الحافظ أبو تراب حديثه المستطاب، فيذكر أن هارون الرشيد لما رأى الموكب على صفحة الماء يخطر في هالة من الضياء، يحدوه رنين الأوتار ورجع الغناء، ثم رأى ذلك الذي ينتحل شخصيته وهو يتربع أريكته ويتوسط حاشيته وبطانته، عندئذ أخذ الرشيد العجب وتملكه الغضب، وأمر الملاح أن يسير بالقارب وراءهم حتى يكشف أمرهم، وما زال بالملاح الفقير يغريه بالدنانير حتى أذعن الملاح لأمره وسار وراءهم وجد في سيره. وبعد رحلة مثيرة انتهى الموكب إلى جزيرة كأنها جنة نظيرة، فنزل مدعي الخلافة يتقدم وزيره وسيافة، فإذا الركائب في انتظارهم فركبوها من فورهم وانطلقوا إلى القصر العامر، وخلى المكان وانفض السامر. وعندئذ أقبل الملاح على الرشيد وهو لا يعرف أنه الرشيد، وقد أخذه الخوف والذهول وهو يقول: والآن كل شيء بأوان. كل شيء بأوان. أيها الغريب، لقد بلغت معك ما بلغت، وقد رأيت ما رأيت. فلنحمد الله على السلامة ولنعد من ثورنا قبل أن ينتبهوا إلى وجودنا. ما الذي يقلقك أيها الغريب؟ تريد أن نعود من ثورنا؟ إذا كنا نريد أن نؤثر السلام. فما قولك إذا كنا نريد أن ننزل على الشاطئ؟ ماذا؟ ألا يكفي أننا تلصصنا على الخليفة هارون الرشيد؟ تريد أن نتسلل إلى جزيرته؟ لا لا لا، إنك تريد يا سيدي أن تضع رؤوسنا في فم الأسد. أنا لا أطلب منك أن تنزل معنا، حسبك أن تنزلنا على الشط ثم تنطلق أنت إلى سريرك. أنطلق أنا إلى سريري؟ إذا أرى. هل نقترب من الشط؟ يبدو أنها جزيرة جميلة يا مولاي. كيف لم نعرف هذه الجزيرة يا جعفر؟ ربما كانت ضلعة خاصة من هذا. نحن أولاء على الشط. هيا أيها الغرباء. تفضل يا مولاي. وأنت أيها السابع. شابك يا مولاي. اقصد أيها السابع. والآن أرجو لكم طيب الإقامة. مع السلامة. في سلامة الله أيها الملاح. يا انظر يا مولاي، فكنت أعرف أن مثل هذه الجزيرة يقع في ملكي يا جعفر. تأمل يا مولاي ضخامة أشجارها وجمال زهورها وتغريد طيورها. من صاحب كل هذا يا مولاي؟ ذلك المغامر الذي ينتحل شخصيته ويسمي نفسه هارون الرشيد، وصاحبه الذي يسمي نفسه جعفر. سنعرف كل شيء يا جعفر، وستكون مفاجأة لذلك الدعي. من القادم؟ مكانكم أيها الدخلاء. لقد اكتشفوا وجودنا يا مولاي الرشيد. اثبت اثبت يا جعفر. هل الذي أتى بكم أيها الرسول؟ ويلك أيها الويل لك ومن معك. اقبلوا عليهم. أمان أن يفلتوا منكم. اهجموا عليهم. يا قوم يا قوم، لا داعي للهجوم على قوم لا يهاجمونكم. اقبلوا عليهم. ولا هذا، نحن معكم بدون مقاومة أو اعتراض. ما الذي أتى بكم إلى هذه الجزيرة؟ أتت بنا أقدامنا وتتهكم أيها الصعلوك. صار فإنك لا تعرف من تكذب أيها الحارس. خذوهم إلى الخليفة. حسنا تفعلون، خذونا إلى الخليفة. إلى الخليفة. إلى الخليفة. مولاي الخليفة. ماذا وراءك يا مسرور؟ بينما كان الحرس في مرورهم على السواحل، عثر رجالنا على ثلاثة من المتسللين. تقول ثلاثة من المتسللين؟ أجل يا مولاي الخليفة. وماذا صنعتم بهم؟ قبض رجالنا عليهم. وأين هم الآن؟ إنهم بالباب في انتظار أمر مولاي الخليفة. أدخلوهم في الحال. أمرك يا مولاي الخليفة. يبدو أننا نقترب من النهاية يا جعفر. يبدو أن الأمر كذلك يا مولاي. سنرى يا جعفر. تقدموا ادخلوا. ها هم أولئي يا مولاي. أهلا وسهلا. أهلا. نحن يا سيدي ثلاثة من الغرباء، وأنا أنهض لاستقبالكم وأمد إليكم يدي مرحبا، وهذه تحية والتحية سنة، ولكن ردها واجب، والله يقول وإذا حييتم بتحية. أحسنت يا سيدي وصدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا تفضلوا. نحن يا سيدي. لا يا سيدي، تعال هنا فإن مكانك صدر المجلس. شكرا شكرا. أقول إننا ثلاثة من الغرباء. حسبك يا سيدي. ألا تأذن لي بالكلام؟ لا كلام قبل الطعام. إنكم تنزلون بي ونحن على طعام، ولابد أن يكون الطعام قبل الكلام. يا غلام. أمر مولاي الخليفة. المائدة يا غلام. كل شيء على ما يرام. إذن تفضلوا تفضلوا. تعال يا صاحبي، لقد أثبتوا أنهم أهل للإكرام، ولا أقل من أن تكونوا أهلا للتكريم، ولا يأبى الكرامة إلا لئيم. تفضلوا تفضل تفضل. المماليك. المماليك. المماليك. تأليف عبد الرحمن فهمي، إخراج مصطفى أبو حطب. يا محلى الفرجة في الساحة في الساحة، في اليوم في ميدان الرماحة في الساحة. بص شوف مماليك سلطاننا بيعملوا ايه بالسيوف، يلعبوا جلجلة واحنا نقول هي هي هي هي. يا محلى الفرجة في الساحة في الساحة، مماليك ميمنة مماليك ميتة مماليك قلب البوش متحضرة، يخرجوا من المرسل يهجموا يوهموا يقدحوا يترموا والكل يتأنزح ويحمحموا. مماليك مماليك خباها منجاها غندارة، أخير زهدها ألف منظرة، محو شعورهم متبعترة وحدودهم زي التفاحة في الساحة. ايه الحكاية؟ انا لاحظت انك بتتعمد تمنعني من الكلام قدام صنقر. ايوه يا بيبر، ما يصحش ننطق كلمه قدامه لانه جاسوس. ها جاسوس؟ جاسوس للتتار عثمان الرزة وعليه سمعوه وهو بيتكلم مع عبد العال. عظيم عظيم عظيم جدا. الله، مش حاسس بدهشه او غضب؟ بالعكس يا مولاي السلطان، انا سعيد جدا بخبر ده لانه هيسهل لنا حاجات كتير قوي. ده انا لو ما كنتش لقيت صنقر كنت هقول لك دور لي على اكبر خاين بين الامراء والقوات. انا مش قادر افهمك يا بيبرس. انا كنت بقول ساعه ما منعتني من الكلام ان عندي فكره ممكن نهزم بيها التتار. الفكره دي مبنيه على وجود شخص خاين بينا، وما كنتش هلاقي افضل من صنقر لتنفذها. اقدر اعرف ايه فكرتك دلوقتي بعد ما بقينا لوحدنا؟ انا درست معارك التتار من اول ما طلعوا من بلادهم لحد ما دخلوا الشام، لقيت ان خططهم مبنيه على الخداع والمكر. كل اللي بيعملوه علشان يكسبوا المعركة حاجتين: اولا الاتفاق مع قائد كبير من قوات اعدائهم انه ينهزم بفرقته في وسط المعركة ويجري، بقية الجيش يفتكر ان الهزيمة حصلت فعلا فيجروا هم الاخرين، وثانيا يحشدوا اعداد ضخمة من الناس حوالين جيشهم فيتصور اعدائهم انهم زي النمل وان من المستحيل هزيمتهم، وبالتالي يسرعوا بالفرار ساعة ما يحسوا بان جزء من جيشهم بيجري. دي خطة التتار دايما يا مولاي. دي نفس المعلومات اللي عندي فعلا، الاعتماد على خائن فيتظاهر بالهزيمة وتضخيم عددهم باهل البلاد لحد ما يبعثوا اليأس في نفس عدوهم. فكرتي مبنية على استغلال النقطتين دول يا مولاي. اولا نضع احد الخونة على راس جزء معين من جيشنا علشان نبقى عارفين الفرقة اللي هتجري، وثانيا اشراك اهل البلد كلهم في الزحف على التتار علشان نعمل توازن في العدد بيننا وبينهم. اذا انت تقترح تعيين صنقر قائد لميمنة الجيش يا مولاي، وانا اقود الميسرة، وانت يا مولاي لك القيادة العامة وقيادة القلب. صنقر قائد الميمنة؟ لكن دي مغامرة خطيرة يا بيبر، وممكن اذا حدثت اي ارتباكات في خطتك تتسبب في هزيمتنا هزيمة كبيرة جدا، هزيمة مش ممكن نقدر نقف على رجلينا بعدها. فكر كويس في اقتراحي يا مولاي قبل ما ترفضه. ارفضه؟ لا، انا حصدر الاوامر بتعيين صنقر قائد ميمنة الجيش المصري. ادخل. رسل القائد كبوغنوي قائد جيوش التتار يلتمسون الاذن بمقابلة مولانا السلطان. ادخلوهم. ارسلنا القائد الاكبر لجيوش مولانا الامبراطور هولاكو خان

انا عادل عزام اللي سلموا الحبل المشنقه النهارده الصبح. انت بتتكلم جد؟ بعد اذنك ادخل. انا اصلي ما احبش اتكلم بره، انا احب اتكلم جوه. ارجوك، انا هنا لوحدي ومليش دعوه بحاجه انت صلي على النبي كده واهدي. خايفه كده ليه؟ انا مش خايفه. كويس قوي بقى انك مش خايفه. انا بقى اللي خايف ومرعوب، ومفروض انك تشجعيني. اسم حضرتك ايه؟ امان. اخت الاستاذ مش كده؟ ايوه. سبحان الله، اللي يشوف اخوك وهو في المحكمه لا يمكن يتصور ان يكون له اخت رقيقه زي كده. هو سعادته فين دلوقتي؟ بره. فين؟ في السينما. في السينما. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ جنسه ايه اخوك ده؟ الصبح يسلم بني ادم لحبل المشنقه وبالليل يروح السينما، ومش بعيد كمان يكون فيلم كوميدي. لو سمحت، وجودك هنا خطر عليا وعليك، وانت يعني. انا لسه اماني، ما تخافيش مني، انا ما بخوفش. انا الحاله اللي انا فيها تخليني زيك بالظبط، صدقيني انا مش شرير. انا ممكن اسمعك مزيكا لو عاوزه، لكن قوليلي، الاستاذ في السينما هو المدام وانت سهرانه لغايه دلوقتي ليه؟ كنت بذاكر. انت طالبه بقى على كده؟ ما صحيح، ما هو مفيش بنات بتقعد في البيوت الايام دي. الكلام ده كان سنة 30. انت طالبة فين؟ كلية الاداب. كلية الاداب، عارف قسم ايه؟ فلسفة. فلسفة، الفلسفة والقانون في بيت واحد. هو الاستاذ هيتأخر برا اكتر من كده؟ مش عارفة. حيث ايدك مش عارفة بقى، ما تيجي نشرب شاي. انت عايز شاي؟ حاضر، دقيقة واحدة اعمل لك شاي. اعملي اتنين شاي، واحد ليا واحد ليكي، اصلي ما بحبش اشرب الشاي لوحدي. حاضر. دي اوضة المكتب بتاعة الاستاذ مش كده؟ ايوه. انا افضل استنى في مكتبه. بعد اذنك خد راحتك، انا داخلة اعمل الشاي. انا لسه اماني، وحياتي بتعملي الشاي بس؟ ها؟ انت عاقلة يعني؟ يعني تخشي المطبخ تصرخي ولا تعملي حركه من الحركات البلدي اياها؟ مفيش داعي. ها، انا في الحاله دي هزعل منك وهاخد على خاطري قوي. لا لا، اطمن يا استاذ عادل. ادي الشاي ولا بلاش؟ بعد عنك، وانا في السجن كنت بشرب حاجه بني كده، هما كانوا بيقولوا عليها شاي، لكن هي بقى مش شاي. لو كنت عارف اني ههرب كنت جبت شويه عينه في ازاز علشان نحللهم. انت هربت من السجن؟ ايوه، بس مش هربت من السجن، انا هربت من المشنقه. وهربت ليه؟ هربت ليه؟ عشان مش عاوز اتشنق، يعني يرضيك اموت. اشمعنى موتت الست العجوزه المسكينه؟ قالت انا ما قتلتهاش. طب والادل؟ عارف ان الادله كلها ضدي، اصل كنت عند المرحومه قبل ما تموت طوالي. وكنت عندها ليه؟ كنت عندها. انت ناوي تعيد التحقيق معايا ولا ايه؟ من فضلك جاوب على سؤالي، كنت عندها ليه؟ كانت صاحبتي. هي الست اللي ماتت كان عندها كام سنه؟ كان عندها 52 سنه. هي بس كانت تبان اصغر من كده بكتير، غنايا بقى. وكانت عامله عمليه شد جلد، وكانت منزهه نفسها على الاخر. تاكل كويس، تلبس كويس، كل حاجه عندها كويس، علشان كده ما كانش السن بان عليها. عاوز اعرف يعني ايه كانت صاحبتك؟ عشان ما بلاش احرج بقى يعني. بلاش احرج لي دلوقتي، بس عرفت انك انت اللي قتلتها. الاول ما كنتش مصدقه ان واحد زيك يقتل، لكن بقى وانا مش خايفه منك، انت اللي قتلتها. يا سلام، عرفت ازاي؟ لما شاب زيك، انت عندك كام سنه؟ 28 سنه. لما شاب زيك عنده 28 سنه يصادق واحده ست قد امه عشان تصرف عليه، يبقى انسان رخيص. والانسان الرخيص ممكن يعمل اي حاجه، حتى القتل. الله الله الله الله الله، ده احنا بقى كده دخلنا في الجد. الحكايه ما هي جد من الاول يا استاذ. لا ما كانتش جد بقى، انا كنت باخد وبدي معاكي في الكلام علشان شايفك خايفه مني، علشان كده كنت بتكلم اي كلام. لكن دلوقتي بقى عايز اقول لك يا انسه ان الحكم على الناس عمره ما يكون بالسهوله دي. عاوز تقول انك انسان كويس وفي واحده ست كانت بتصرف عليك؟ لا، انسان وحش. كويس قوي اعترافك ده، بس احسن الوحشين، اشرف الوحشين. انسه اماني، كوبايه الشاي بتاعتك هتبقى، اشربي الشاي. هشرب الشاي. انا اتخرجت من الجامعه سنه 64، من نفس الكليه اللي انت بتدرسي فيها. ولما توظفت كان صافي مرتبي 17 جنيه ونص. طبعا عارفه ان 17 ونص ما بيعملوش حاجه. ولو عاوز نحسبها انا ما عنديش مانع، بس انا مش فاضي، انا مستني اخوك. ومع هذا يا نسا كان عندي امل كبير. انا هوايتي المزيكا الفن، لكن ما رضيتش ارخص نفسي وابقى مزيكاتي في كباريه عشان اكسب فلوس وعازف مزيكا لشويه ناس مش عارفين ايه هي المزيكا. علشان كده بقيت مفلس على طول. مفلس ازاي والمرحومه كانت بتصرف عليك؟ قصدي يعني كنت مفلس قبل ما اعرفها. كان ممكن تعمل اي حاجه تانية غير انك تبيع نفسك لواحده ست عشان الفلوس؟ اعمل حاجه تانية زي ايه؟ ده انا خايف. الحاجه التانية اللي كانت قدامي هي السرقه. بقولك ايه، انت بنت ظريفه، علشان كده انا هحكي لك حكايه ظريفه. انا بقى خايف من يوم حقيقي. واحنا عيال صغيرين كنا بنلعب لعبه عسكر وحراميه، فعيالي يقولوا احنا الحراميه، انا بقى كنت لازم ابقى الضابط. عارفه كبرنا، العيال اللي بيلعبوا لعبه الحراميه وهم صغيرين لما كبروا بقى حراميه كبار وبحق وحقيقي، واللي كانوا بيطلعوا عساكر وظباط زي حالاتي صرلوا غلابه زي حالاتي كده. انت بتضحكي، اصل دمك خفيف. الله يذكرك. لكن عرفت ازاي انهم بقوا حراميه كبار؟ اقول لك، انا مره ماشي في الشارع، مش فاكر كان شارع كمان باشا باين، كمان باشا، كان مخي مشغول. عارفه ليه؟ جزمتي كان عليها مخروم والفتارين كلها جزم، بس الاسعار ايه؟ الماهيه بتاعتي عباره عن جوزين جزم. انا ماشي وسط الشارع ومخي مش معايا، واذا بفرمله جامده بصيت ورايا لقيت سفينه. لقيت ايه؟ سفينه. سفينه ماشيه في شارع سليمان؟ يعني مش سفينه، يعني سفينه كانت عربيه بحجم السفينه، جوه منها بقى جدع تخين كده، تخين كده واهبل. بص له وقال لي ايه عدول؟ طلع يعرفني. كان اللي بيلعبوا معانا لعبه عسكر وحراميه، وكمل حراميه. انا شريف وماشي في الشارع وانا على جزمته مخروم، وهو حرامي، وهو حرامي وراكب سفينه. مش ممكن يكون حرامي والبوليس يسيبه. بقول لك ايه، اخوك لسه قدامه كتير على ما يوصل. مش عارف، يبقى نكمل. اوعى بقى تكوني فاكره ان الحراميه هم اللي احنا بنقرا الحوادث بتاعتهم في الجرايد، واحد سرق غسيل، ولا واحد سرق شقه وخد منها سجاده وتلفزيون، ولا واحد سرق اتوبيس ونشى المحفظه. دول مش حراميه يا انسه، دول غلابه والسجون عمرانه بيهم. لكن الحراميه الكبار اللي هم بيهبروا بال10000 وال20000 وال100000، السجن بقى ملوش دعوه بيهم، لانهم بيسرقوا في حمايه القانون. الجدع التخين اللي كان راكب سفينه في شارع سليمان بعد ما فشل في الدراسه اشتغل مورد خضار لوزاره الصحه للمستشفيات، كان بيورد زبالة سوق الخضار بأعلى سعر، والأمثلة كتير لو عاوزة. مستحيل أكون حرام علشان أعيش، وكان لازم أعيش. عشان كده كانت صداقتك بالقتيلة؟ المرحومة كانت حنينة أنسة، كان فلوسها كتير، أنا كنت بستلف منها بس، أصل أنا ما كنتش بحب الفلوس. وعشان هو أخوك اتأخر كده ليه؟ مش عارف، لكن أنت عاوز منه إيه؟ هتعرفي. يا ترى درج مكتبه ده في ايه؟ ارجوك مالكش دعوه باي حاجه في المكتب. ايوه بس لقيت بقى حاجه تلزمني. ايه هي؟ المسدس ده. ارجوك سيبه في مكانه. اسيبه في مكانه ازاي؟ انا انسان مطارد يا انسه، وخايف ومرعوب ومحتاج سلاح في حياتي. انت فاكراني ايه؟ متزوج المدرسه عشان اروح السيما من حفله عشرة؟ انا هربان من الحكم بالاعدام. اخويا ومراته. هو ما فيش معاهم مفتاح؟ معاهم، بس يمكن عشان عارفين ان لسه صاحي. طب شو بقى اماني، ها تفتحي بهدوء وسكينه وزي ما اتفقنا من غير عادي. وحياتك، وانا معايا مسدس بقى. ها الله. ايه يا اماني، دي كنت نايمه ولا ايه؟ لا بس. بس ايه؟ ايه مالك مرتبكه كده؟ في ايه؟ في ايه يا اماني؟ انت كنت بتذاكري في مكتبي؟ مكتبك فيه واحد عاوزك. واحد؟ واحد مين؟ اتفضل. البيت بيتك يا حضرة رئيس النيابة. ولو يا دنيا. وادي المهندس واشوي كار. ولو يا دنيا. ولو يا دنيا قصة وحوار فراج إسماعيل. ولو يا دنيا إخراج مصطفى أبو حطب. أنا يابا، أنا نجاتي ابنك يابا. ابني نجاتي؟ تعال يا حبيبي. ابويا ابويا ابويا ابويا يا حبيبي يا ابا يا حبيبي يا ابا. انا مش مصدق عليا وانا هتجنن يا ابا. مش قادر اصدق اني لقيتك. عشت طول عمري وانا بحلم باليوم ده لحد ما فقدت الامل. انا عمري ما فقدت الامل يابا، كل ما يأس برضو الامل كان جوايا. يا حبيبي يابا يا حبيبي يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا حبيبي. الله ست رباب، انت بتعيط يا ست رباب. انا كمان مش قادر اصدق يا نجاتي. تعالي يا بنتي تعالي، قولي مين الامورة الحلوة دي يا نجاتي؟ هي دي مراتك؟ مراتي؟ ايوة يا عمي. ست رباب اسكت انت يا نجاتي، سيبه عايش بالامل والحلم الجميل. وكمان ما تقوليش يا ست رباب. الله، فين الاولاد؟ فين ولادكم؟ نفسي اشوف ولادك يا نجاتي. المهم انت يا عمي، المهم انك لقيت نجاتي واتجمعته بعد طول الغياب. ياه كأني بحلم. معقولة؟ معقولة الدنيا دي حكيت لي من جديد؟ الدنيا حلوة يا بابا، الدنيا حلوة بس الظروف ساعات بتكون صعبة. لا الدنيا حلوة وهتفضل حلوة. ايوة مهما عملت فينا لازم نعيشها. مش دي كلمتك يا ست رباب؟ قلتلك ما تقوليش يا ست رباب. ست رباب؟ حد يقول لمراته يا ست فلانة؟ عشو بيدلعني يا عمي. ربنا يهنيكم ويسعدكم يا ولاد. ياه لسه مش قادر افوق. كتر خيرك يا ابراهيم كتر خيرك. امال فين عبد الحميد؟ ما جاش معاكوا ليه؟ فين عبد الحميد لاشقر؟ لسه قاعد في كفر الزيات؟ لا يا بابا ده موجود عندي في البيت. دي هتبقى مفاجاه كبيره بالنسبه له. لازم اشوفه واشكره كتر خيره. اتحمل كتير ربنا يخليه. وانت يا بابا انت اتحملت كتير، بس ليه غبت عني المده دي كلها؟ صحيح كنت مكسوف مني، ليه دخلت السجن يا بابا؟ ايه اللي عملته معاك الدنيا من غير مناسبة؟ اللي تعقل يا ابني. ما تقولش على نفسك كده يا ابا، ده انت سيد الناس. انا مش بقول على نفسي، قلة العقل كانت من الدنيا. وايه بس اللي خلاها تترازل عليك يا ابا؟ كانت مستعصباك يا عمي. احكي لنا يا ابا. ايه دي حكاية طويلة. كنت في حالي ماشي زي خلق الله، كنت احسن انونج في البلد. كنت لعب صوابعي الناس تتشال وتتنكت. يا حبيبي يا بابا طول عمرك فنان يا عمي. وفي ليلة قصدوني الفرح، خدت الفرقة ورحت وابتدى الفرح وابتديت اقسم. لقيت واحد لابد ورايا وبيزغزغني. ايه بيزغزغك؟ ايوه وانا موت وسمي اللي يزغزغني في الشغل اجي اقسم يزغزغني. وانت تضحك بس بقيت متغاظ. طب اقسم ازاي وانا مسخسخ على روحي من الضحك؟ مش ممكن طبعا، لانك عشان تقسم مفروض ما تهزش راسك. عليك نور يا بنتي، انت كل حاجه عندي خبره فيها. اسكت انت يا نجاتي، ما تتحشرش بيني وبين حمايا. حماكي؟ كمل يا عمي. الغرض انا اقسم وهو يزغزغك. رحت بتنرفز ورحت متدور وزقه بعيد راح مكفي على وشه. اتخرشم. يا ريت. اغمى عليه؟ لا مات. يخرب بيتك يا عمي. لا مؤاخذة انا عارفه يا عم. دخلت السجن وامك حتولي، رحت هربان، خدت امك بالليل ورحنا على بلد اسمها العداوي في كفر الزيات، كانت حامل في شهرها الاخير، راحت والداك واتكلت على الله. طب اوديك فين وانت مالكش حد والبوليس بيدور عليا؟ رحت حطك قدام الجامع وحطيت الجواب في اللفة وكتبت العنوان بتاع شارع محمد علي ضرب النبقة، وخدك عبد الحميد لاشقر وهو رايح يصلي، وربك هو والست نازلة مراته، وانت عارف بقى بقية الحكاية يا حبيبي. يا بقى اما حتة مقلب دنيا اخر معيلة الصحيح. وبعد ما خرجت من السجن يا بقى؟ ما انا ما خرجتش من السجن يا ابني، كل ما اجي اخرج المدة تتجدد. ازاي؟ كنت متطوع؟ لا، المساجين بقوا يضايقوني، خدت القانون معايا في السجن، وكل ما اجي اقسم الاقي اللي بيتمقلس عليا واللي يزغزغني اروح خبطه. تروح عايد السنة تاني. فضلت مسجون يجي 30 40 حتة. حتة؟ يا عيني، ده مش عارف اتسجن كام سنة. وديني لقيتك يا نجاتي، كان نفسي الاقيك، بس كنت مكسوف اوريك وشي، خفت تستعر مني لاني سوابق. ازاي تقول كده يا بابا؟ هو الدفر يطلع من اللحم يا عمي. ده انت ابويا يا بابا. لا انا مش ابوك. ايه يعني ايه؟ ما هو ده السر اللي عاوز اقوله لك. سر تاني؟ هو في سر تاني؟ حرام عليك حرام عليك، انا تهريت اسرار. امال مين ابويا؟ هتقولي على حد تاني؟ مش هدور عليه. هو له اب تاني يا عم محمد؟ لازم هيقولي ابوك اسمه محمد الكمانجاتي بتاع الشرابية، ولا محمد زغلول بتاع الارج اللي في الازوغلي؟ لا، ابوك الحقيقي عبد الحميد الاشقر. ايه؟ عم الاشقر؟ هو اللي رباك وسهر الليالي علشان يربيك ويداويك وانت عيان. هو اللي عاش معاك وعشت معاه واداك اسمه ويفهمك اكتر مني. انا خلاص يومين وحودع، الاب الحقيقي هو اللي رب يا نجاتي. لا ياما، انت اللي ابويا، دمي من دمك. هو الدفر يطلع من اللحم يا عمي، ده انتوا شبه بعض الخالق الناطق. رايح فين يابا؟ خلاص انا جاتي، مش لقيت ابوك يا ابني، خلاص انا اديت الرسالة. لا ده انت ابويا. معقولة تتخلى عنه يا عم عبد الحميد؟ اللي خلفني محمد الانونجي واللي رباني عبد الحميد الاشقر، انت يابا، وعمرنا ما هنفترق عن بعض. ده انت اسمك في بطاقة الشخصية يابا، ولادي هيبقوا من عيلة الاشقر. اقعد يا عم عبد الحميد، معقول تسيب نجاتي؟ ده جايب لك مفاجأة، حرام تكسفه. مفاجأة ايه؟ قال لي ابويا عبد الحميد طول عمره يحب يشرب من القلة، حتى لما كان عيان ومش قادر ينطق ولا يتنفس وعمال يقول لي في اسرار، كان يقول لي اديني القلة. طب اديله القلة يا نجاتي. قلة ايه يا ولاد؟ القلة اللي جايبها لك نجاتي، وانا جبت لك ابريق وعم محمد الانونجي وصلك على زير قناوي صغير، بس انت اللي تجيب له الحمالة. عرفت بقى انا بحبك قد ايه يابا؟ يا حبيبي هتبوس انا جاتي. يا حبيبي يابا ناوليني القلة يا بابا. موت المتولي. بوابة المتولي. بوابة المتولي، تأليف عبد الرحمن فهمي، إخراج مصطفى أبو حطب. هم دول يا غندي اللي كانوا عاوزين يسرقوا الحصان وضربوا ابراهيم الغفير بالمصوه. يا غندي يا حسنه بيضه، احنا عملنا ده كله عشان ابن خالتي. خالتي انت جريت يا ابني، احنا لا شفنا حصان ولا معانا مطوه حتى فتشونا. اخرس يا نوري، ما طرتم بالرمح زي ما رطلتم وانت بتضرب ابراهيم بالمطوه. ايه هو ده؟ اوعى ايدك اضربوا جيب حرامي هنا. جيب ابو ولا فلاح، انتم حرامي؟ لا يا جندي، انا شعبان ابن خالته. اها، وانتم ولا فلاح ثاني، انتم حرامي؟ لا لا لا يا جندي، ده يبقى اسماعيل ابن خالتي. اها، امال فين حرامي؟ هما اللي فين دول يا جندي؟ هما اللي فين دول؟ هما اللي فين؟ مش احنا، هما اللي فين؟ احنا لا حراميه ولا سرقنا، مش مصدقين؟ فتشونا. ما هو لازم هما يا جندي، مفيش غيرهم غرب في الزمام، والحرامي اللي بيرطم بالرومي لازم غريب على الزمام. عفارين عفارين بلد غفير عويس، غرب بلد حرامي قدامي على السرايات. امشي يا شهور، امشي من هنفضل مستخبين في الدرع الامتى يا انطوان؟ ما انسى السبب، حد قالك تقتل الحارس؟ اصبع علينا، هنفضل مستخبيين لحد ما يزهقوا ويبطلوا بحث عننا. الله، ايه الهيصه دي؟ يا بص يا انطوان، دول ماسكين اتنين معاهم بغله. الحق، ده واحد منهم ابن الراجل اللي كلنا عنده امبارح. الله، اسماعيل، ايه اللي جابوا لحد هنا؟ ده احنا حاصين نار. تصور ماسكينهم فاكرينهم احنا. يعني نقدر نخرج دلوقتي ونكمل رحلتنا لمصر؟ طبعا، شيل كيس مصر راس. يلا بينا، يلا بينا، الفرصه ما تتعوضش. انتم حرامي؟ ما قلت لك لا يا جندي، انا شعبان وده اسماعيل بن خالتي. سوز بولاد، انتم حرامي؟ ايه، احلف لك بيه يا جندي عشان تصدق. طب وحياة ست ابوها يا شيخ؟ استنى بس، انا اللي هتفاهم معاه. اسمع يا جندي، انت بتقول علينا حرامية ليه؟ شايف معانا الحصان اللي بتقول اننا سرقناه؟ سوز بولاد حرامي خيبان، انتم مش يا رئيس الحصان، حصان ده عاق. ما ما قال ايه فيك حرامي خيبان؟ حرامي خيبان خاف يهرب، خيبته الظهر. عظيم، يعني الحصان ما اتسرقش علشان انتم ظالف حرامي خيبان. خيبان خيبان يا سيدي، المهم اننا ما سرقناش الحصان. خلاص، مالكش عندنا حاجه. لا ظالف حرامي خيبان، في واحد قتيل ضروري انتم انتظر علشان حضرتنا يقطع لكم رقبتك. يا الغرق اسود يا جندي، اسماعيل يا ابن خالتي ده ناوي يموتني. يا اخي تسد، امال دلوقتي؟ قول لي يا جندي، فين القتيل ده؟ ولد غفير ابراهيم، انتم اطعنوا بخنجر اقتلوا بخنجر. هو قال لك بعظمة لسانه ان احنا اللي قتلناه بالخنجر؟ مخيوك، ازاي قتيل الكلم ولد فلاح هيبان؟ قتيل روحوا خلاص، اطلع في سماوات وادخل جهنم حمراء. لا يا جندي، روحوا ما دخلتش جهنم الحمراء. يخرب بلد غفير ويس، فلاح بوحو لازم ودخول بحيرنا مفمرات. مش لما تطلع الاول يا جندي ولا عاوز تدخله جهنم وهو لسه حي؟ لسه حي؟ ما تتكلم يا اخ الله يخرب بيتك. سوز بلد فراني يخرب بيتك. اخرس ازاي بقى يا جندي؟ بيقول لك لسه حي يبقى مفيش قتيل. لا فعلا يا فلاح في قتيل. قتيل ازاي وهو لسه ما ماتش؟ علشان انتم حرامي خيبان. فلاح مش ممكن يعرف ايه طعم بخندق. عفاهم عليك يا جندي. انا فلاح مش ممكن يعرف ايه طعم بخندق. سيبنا نتوكل بقى. لا فعلا يا فلاح استنى. فعلا الغفير ويك هاتف علشان حضرتنا اقطع رقبه. يخرب بيتك يخرب بيتك يا جندي. اقطع رقبتنا احنا اسماعيل يا ابن خالد. روحنا بلاش اسماعيل يا ابن خالد. يا اخي عمل معروف اتسد بقى. سيبني اكلم البهيم ده يمكن ربنا يهديه. ماني سايبك تتكلم من الصبح اهو لحد ما طلب السيف. عايز استنى لما يقطع رقبتني. لا لا لا ما تخافش. اسمع يا جندي. مدام ابراهيم الغفير لسه عايش هاتوا اسالوا اذا كنا احنا اللي قتلناه ولا لا. علشان ايه ولد فلاح ايبان حضرتهن كذب؟ غفير حمار صديق حضرتهن كذب؟ لا العفو يا جندي. بس يعني قبل ما تقتلنا اتاكد اساله يمكن شاف اللي ضربه بالمطوه وعرف شكله يقول انه مش احنا. يبقى هو ولد كذب. كذب ازاي بس يا جندي؟ اذا كان هو اللي انضرب بالمطوه برضو كذب. ولد غفير ويس فين سيف والد؟ علشان اقطع رقبات حرامي خيبان. ده انت ما تفهمش عربي صحيح على رأي شعبان ابن خالتك. لو كنت تسمع رأي شعبان ابن خالتك قلت لك سيبهولي. ما تعمل ايه مع البجب ده؟ ده مخه زي الزلط. سيبهولي يا اخي واني حواري لك هعمل فيه ايه؟ داني اول حدائق ابو الحدائق يا اسماعيل ابن خالتك. طيب اخويا وريني حدائقك. ما هي غرقانه غرقانه. ايه يعني ناوي تموتها يا جندي؟ مفيش فايده. عيني يا اما ولد فلاح ابكي خايف من عزرائيل. ولد فلاح لا لا يا جد انا مش بعيط على روحي. انا بعيط عليك انت. ولد فلاح ابكي يا ليالي. ليه ولد فلاح خايبين؟ ببكي على اللي حيجرالك لما تموتني وحسن ابو كتف حياه. حسن ابو كتف شيخ منصر. امان ربي امان. انتم ايه رف ابو كتف ولد فلاح خيبين؟ لو انت ما تعرفش يا جندي. لا انا ما قلتلكش. لا ولد فلاح خيبين. ما هو الشحط اللي واقف جنبك ده هو يبقى نسيب حسن ابو كتف. انتم نسيب حسن ابو كتف شيخ منصر ولد فلاح همين؟ والله ماني. ما هو لو قطعته حتت يا جندي مش هيقولك انه نسيبه. اصله بيتجوز اخته ومحلفه على الختمه ما يقول لحد. صحيح ولد فلاح هميم. والفطير المشلتت اللي معانا في الخرج دي ودريمه الرز دي كلها واخدينها زياره لاخت ومرات مرات اخو اخت مرات حسن ابو كتف. مظبوط ولد فلاح هميم. واه بقى يا جندي لو حسن ابو كتف عرف انك انت موتت اخو مراته وخدت المشلتت والبريمه اللي مراته مستنياها بقى لها جمعه. اتفرج بقى يا جندي على اللي هيجراه. امان ربي امان. امان ربي امان. لا ولد فلاح هميم يمشي عند حسن ابو كتف شيخ منصر. قولوا كريم اغا كويس. كريم اغا حب شيخ منصر. كريم اغا خدم شيخ منصر. يا جندي انت هو يا جندي امشي ولا الغفير ويسخ. اهتيف شيف اكتر توفي الرائد الإذاعي محمد مصطفى أبو حطب في 5 فبراير عام 1994. كنتم مع 75 سنة إذاعة. مصطفى أبو حطب رائد الإخراج الإذاعي. إعداد وإخراج داليا محمود. هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، نحن في انتظار همساتكم بعد قليل على خدمة الرسائل القصيرة 4406 وعلى تليفون البرنامج العام 257-92-303. كونوا معنا. للقلوب حكايات، مرة بتسعدنا مرة تدمعنا. لو ليك في ساعة سهر استنى واسمعنا في همسات ليلية. في انتظاركم بعد قليل على خدمة الرسائل القصيرة 4406 وعلى تليفون 257-92-303. هنا القاهرة. قلتلك يا قلبي أيام زمان وذكريات زمان وأغاني زمان، مش قلتلك يا مع 17-15 قول للزمان ارجع يا زمان. اطلب 17-15 من موبايلك واختار احلى اغاني زمان وخليها رن لموبايلك او ابعتها هدية سعر دقيقة جنيه. مزيكا بوكس 1700 هي الهدية، حدد الاغاني. مزيكا بوكس، اطلب 1700 من موبايلك او ابعت كلمة مزيكا بوكس بالعربي او بالانجليزي من موبايلك على رقم 1700 بسعر الرسالة العادية. هيجيلك برنامج مزيكا بوكس، شغل البرنامج واختار الاغنية اللي نفسك فيها. 1700 هي الهدية، سعر الدقيقة جنيه ونص. هنا القاهرة. تحب تهنس لينا مع كل الناس ولا لوحدك؟ انت الاحسان، وانت البدايات. اصل القلوب حكايات، هنسمعها منك وحيعيشها معاك علي مراد وجيهان طلعت في همسات ليلية. همسات ليلية. الهندسة الصوتية رامي عبد المنعم. همسات ليلية. الإخراج دامر شحاتة. هنتكلم معاك، قل لنا رؤياك، أحلامك، أفكارك، مشكلات أيامك، هنناقشها معاك في همسات ليلية. مساء الخير مستمعينا الاعزاء، واهلا بيكم معانا تسمعونا ونسمعكم كالمعتاد. في حلقتنا النهارده هنناقش مع بعض حاجه بتهمنا كلنا، بتهمنا وبتهمكم، حابين نعرفها ونشوف ليه بنقرب منها اذا كانت بتسبب لنا الاسية، وليه بنبعد برضو عن حاجات كتير ممكن تريحنا في حياتنا. هنتكلم النهارده ونقول الحزن ليه طعمه حلو في حياتنا، ليه بنميل للأسى أكتر من الفرح. وحيبقى معنا النهاردة شاعرنا الكبير فاروق جويدة، وأيضا هنتلقى مكالماتكم وحنجاوب على رسائلكم اللي وصلت لينا، وحنشوف المواقف اللي بنمر بيها أو بتقابلنا في حياتنا أو اللي بنشوفها قدام عينينا، يا ترى بنتعلم منها ولا لا. خليكم معانا واحنا دايما برضو مع همساتكم. يدور الزمن بينا ويلف وكل شيء بيرجع لأصله. ساعات بنبقى مش عارفين ايه الحكاية، او عارفين وعاملين ما نعرفش، وتلف بينا الدنيا من تاني اللي اتظلم ممكن يرجع لحقه وممكن برضه ينظلم تاني، واللي قسي وفات وراح حبايبه بتسامحه، بس ياريت ما يقساش عليهم من تاني. ده اللي قبلنا قالولنا، ادوا الناس فرصة تعرفكم، سيبوا للناس فرصة يحبوكم. اهالينا حبونا ونصحونا، اللي باقي منهم لسه بيخاف ويطبطب علينا ياريت نسمع لهم. واللي سابونا وفرقوا شايلين ذكراهم وجميلهم في عينينا، بس ليه في اول محطة قطر ننزل ونقول خلاص كفاية؟ ليه مع اول دمعة تسود الدنيا في عينينا؟ ليه الفرح بقى غالي والاسهل ندارة في جروحنا؟ ليه بنستسهل فشلنا ونقول كفاية؟ من امتى شفنا النهار والفجر الجميل قبل ليل مليان سواد؟ مين فينا مين فيكم حس بطعم نجاح حقيقي غير لما تعب وانكسر الف مرة؟ عايزين نجاح في الحياة مضمون؟ صعب مستحيل. فعلا فيه كلمة اسمها مستحيل. نرجع ونقول ليه الحزن طعمه حلو في حياتنا؟ ليه؟ من كتر القاسية ولا من كتر الفراق؟ بتنزل دمعة من عيني على اللي كان بينها وبيني، وتمشي حياتي وسنيني لكن أحزاني ما بتمشي، وعارف إنه ما يصحش ومفروض إن أنا ما فيش. حاولت كتير أكون أقوى، حاولت وقلبي ما طوعنيش. بتيجي أشوفها وحتى ما أشوفني، أنا عايش على الذكرى فاكرها وهي مش فاكرة، وأقول حنساها من بكرة ولكن بكرة ده ما بيجيش. بتيجي واحنا كمان وياك هنسمعك وانت كمان هتسمعنا، لان الانسان مش لوحده، الانسان بالناس انسان، والهوى هواك واحنا كمان وياك. في همسات ليلية. نزلنا بنتواصل معكم مستمعينا الأعزاء وبنقول احنا ليه دايما بنميل للحزن، وليه ما بننساش الأحزان، وليه ما بنسيبهاش تاخد حجمها الطبيعي ووقتها وزمنها، وندور أفضل على شيء يفرحنا ويحقق لنا ذاتنا ونجاحنا. معانا على التليفون شاعرنا الكبير الأستاذ فاروق جويدة. أهلا بك يا أستاذ فاروق. أهلا بيك أستاذ فاروق. ليه الحزن طعمه حلو في حياتنا وفي مشاعرنا؟ لا هو في جزء تراثي في ظاهرة الحزن عند الشعب عند المصريين يعني من الحاجات اللي لها تاريخ في حياتنا يعني يمكن من كتر الهم من كتر الأسئلة. لا من أيام الفراعنة. لا هي طقوس مش هم بس، لا هي جزء منها طقوس. طقوس يعني يمكن اكتشاف المصريين القدماء لنظريات الخلود والحياة ما بعد الموت والأساطير اللي هم يعني قدروا يجسدوها في حياتهم كان لها تأثير في الشخصية المصرية. بمعنى ان المصريين بيهتموا جدا بما بعد الحياة. يعني كان يودوا مع الميت يدوله الأكل ويدوله العطور ويدوا يعني كل الأشياء بتكون معاه في رحلته الأبدية يعني. أستاذ فاروق، ده كان إحساس مبكر بالحزن. أستاذ فاروق جويدة، القلب والوجدان ليه بيخرج منهم الإبداع أكتر وهم في هم وقاسية؟ حضرتك شاعر كبير وعارف. هو أنا بتفسير الشخصي إن الإنسان بيفضل يعيش لحظة السعادة ويكتبها بعد أن تتحول إلى ذكر. يعني هو بيفضل يعيشها يعيشها حياتيا يعني كإنسان عادي. وبعد كده حينما تدخل منطقة الذكرى بتتحول إلى شيء من الألم فبيكتبها فبيكون الألم أعمق من الفرح. وبعدين أنا في تقديري إن الحزن أنبل من الفرح. الحزن أنبل من الفرح. كإحساس. يعني مش يعني ممكن ناس كتير تفرح. لكن اللي الناس اللي بتحزن بعمق قليل. حساسة أكتر. بتهيألي بيكون عندها درجة إحساس أعلى. وبعدين يعني لو إحنا بصينا لبدايات الأشياء ونهايتها نكتشف ان الحزن هو المساحة الاكبر في حياة الانسان يعني كل شيء له بداية لابد ان يكون له نهاية بالتأكيد. عشان كده استاذ فاروق مهم او نتجمع مع بعض في احزاننا اكتر ما نتجمع في فرحنا. بالتأكيد طبعا. يعني هو يعني الانسان بيبقى احوج ما يكون في لحظات الحزن للآخرين لأنه قليل اللي بيشارك لحظة حزن، إنما في لحظة فرح بتلاقي كل الناس حواليه. عشان سهلة. عشان سهلة وجميلة. ما فيهاش عبء. بالعكس هي متعة. فكل الناس بتفضل إن هي تشاركك أو عادة بتشاركك لحظة الفرح. ولكن في لحظة الحزن قلة قليلة اللي بتجدها حواليك. أستاذ فاروق، يا ترى التجارب العاطفية اللي بتمر بيها قلوب الناس بتسيب بصمة في حياتها؟ أكيد طبعا. أكيد يعني هي أنا دايما بقول إذا كان في الحب مراحل لقاء ووداع وإلى آخره، أنا بتصور إن من أجمل لحظات الحب الذكرى. هي الذكرى عادة بتكون فيها قدر من الشجن او مش عايز اقول الحزن ولكن هي في منطقة تدخل في مناطق الرمادي اللي بتبقى فيها شيء من الالم يعني. استاذ فاروق جويدة، ساعات بيصعب علينا لما نحس ان القلوب بكل ما فيها من مشاعر ما بتتقدرش كويس، سهل نكسرها او عادي نجرحها؟ هل في الزمان ده لسه فيه قلوب بتقدر قلوب تانية؟ بالتأكيد فيه طبعا، بالتأكيد سوف تبقى القلوب الرقيقة الحساسة موجودة، لأن دي طبيعة الإنسان وطبيعة الحياة وطبيعة التكوين يعني. أستاذ فاروق جويدة، إيه علاج القلوب المجروحة من أقرب الناس ليها؟ النسيان. ده نعمة من ربنا بتظهر لينا فجأة كده في لحظات معينة، وبنكتشف أن فيها العلاج. يعني لو لم يكن النسيان كانت بقت مأساة الإنسان شيء لا يطاق. الحب في حياتنا بقى عامل إزاي النهاردة يا أستاذ فاروق؟ تكوي أستاذ فاروق جويدة، أنا بشكرك شكرا جزيلا وأهلا بك معنا دائما. كل سنة. ومن كلمات الشاعر الكبير فاروق جويدة: تغير كل ما فينا، تغيرنا، تغير لون بشرتنا، تساقط زهر روضتنا، تهاوى سحر ماضينا، تغير كل ما فينا، تغيرنا. زمان كان يسعدنا، نراه الآن يشقينا، وحب عاش في دمنا، تسرب بين أيدينا، ولحن كان يبعثنا إذا ماتت أغانينا. تغيرنا، تغيرنا، تغير كل ما فينا. مين بيعيش أكتر من عمره؟ مين عارف قدره؟ علشان يا حبيبي نضيع يوم في البعد، ليه ده زمان كان اللي شفنا يحلف في حياتنا وإن احنا البعض. مين بيعيش أكتر من عمره؟ مين عارف قدره؟ علشان يا حبيبي نضيع يوم في البعد، ليه ده زمان كان اللي شفنا يحلف بحياتنا وإن احنا البعض. إزاي بنضيع من روحنا وإحنا موافقين بالساهل؟ لو مش هنخاف على روحنا في الدنيا دي إيه يستاهل؟ أيامنا تعاد وتفوت، يا إما نعيش يا نموت. إزاي ساكتين؟ مين بيعيش أكتر من عمره؟ مين عارف قدره؟ علشان يا حبيبي نضيع يوم في البعد، ليه ده زمان كان اللي شفنا يحلف بحياتنا وإن احنا البعض. فين من يوم انا وانت بعدنا؟ ايه اللي جرالنا؟ ده انا فاكرة غيابك عني حكاية وقت. شوف بالموت ازاي من شوقنا، مش كنا زماننا عايشين دلوقت؟ ازاي بنضيع من روحنا واحنا موافقين بالساهل؟ لو مش هنخاف على روحنا في الدنيا دي ايه يستاهل؟ ايامنا ساعات وتفوت، ويا اما نعيش يا نموت. ازاي سكتين؟ ازاي بنضيع من روحنا واحنا موافقين بالساهل؟ ازاي تسكتني هنتكلم معاك. قل لنا رؤياك، احلامك، افكارك، مشكلات ايامك، هنناقشها معاك في همسات ليلية. بنرحب بيكم مرة تانية. ورسالة من خالد بيقول انا بحب بنت بجد وغلطت في حقها ومش عارف ازاي اعتذر لها، اعمل ايه؟ يا خالد لو معرفتش معنى الاعتذار وازاي مش هتعرف تحب ازاي ولا هتعرف تحب كويس. موسى من قوس بيشكرنا على النصيحة اللي قلناها له الاسبوع اللي فات. ومعانا مكالمة. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن تعلي صوتك شوية؟ أميسة حاضر. ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. انا ألفت موضوع البرنامج جدا، كنت عايزة اتكلم مع حضرتك. اتفضلي يا ألفت. انا دايما حاسة اني حزينة. عندي كم سنة يا ألفت؟ 25 سنة. اتفضل. بتدرسي ولا خلاص؟ لا انا خلصت بس. اتفضل. كنت دايما حاسة اني حزينة واني مش فرحانة، فانا كان عندي مشكلة بس كنت عايزة اكلم حضرتك في رقم الخاص احكيها لك. ما نقدرش نقولها يعني على الهوى؟ مش حكايات ما نقدرش نقولها، في تفاصيل كتير فكنت عايزة اصرحها لحضرتك، فممكن اخد من وقت البرنامج، لكن هي مشكلة مع خطيبي. طيب عموما في رقم في الكنترول هتاخديه، وبعدين زي ما اتكلمنا مع شاعرنا فاروق جويدة في الاول عن الحزن واسبابه وازاي نتغلب عليه بنعمة النسيان، بنقول برضو نحاول نتفائل اكتر ونحاول نبص للحياة قدام اكتر. الحزن والألم يا ترى بنتعامل معهم ازاي؟ ما نقدرش ننكر ان فيه احزان وألم كتيرة في حياتنا، لكن ازاي نخلي الحزن والألم حافز للنجاح، حافز للبناء؟ اولا لازم نعرف ايه هو الحزن ويبقى ايه الألم. الحزن رد فعل مباشر للإنسان تجاه الأفعال السيئة اللي بيقابلها. الألم هو الحافز اللي بيبقى في القلب بينور طريق الحياة، بيزق الإنسان لقدام بدل ما يخليه يائس مدمر. معنا مكالمة. ألو. ألو. أيوة. مساء الخير. مساء النور. أستاذة أنا مدام نادية. أهلا يا مدام نادية. إزاي حضرتك؟ أهلا بيكي. أنا معجبة بالبرنامج أستاذة علي. شكرا يا مدام نادية. ربنا يخليك. يا ريت حضرتك توطي الراديو شوية عشان الصوت يوصل كويس. اتفضلي يا فندم. أنا بعاني من مشاكل كتير ومن أحزان في حياتي، مش عارفة أعمل إيه يا أستاذة علي. مش عارفة بصراحة، أنا عديت كتير صراحة بس مش لاقي حد يديني حاجة. الواحد لما تصادفه مشاكل في شغله وفي بيته وفي أقرب الناس دي فبيحزن. بيحزن كتير، أو إن أنت تدي تدي تدي تدي ومفيش مقابل، الواحد بيحزن من جواه. أكيد طبعا. مفيش أكيد. رد فعل كويس. أكيد. فده ده ده بيعمل جشع وقمع وأنانية. بيخليك في حالة عزلة مع نفسك. أكيد. مفيش. ده اللي أنا عايشاه. بس أنا بحاول يا مدام نادية يعني استشف الحل من بين السطور بتاعة الكلام اللي حضرتك بتقوليه. بتقولي بندي وما بنلاقيش، طب ما بلاش ندي اللي ما يستاهلش. طب ما هي بلاش ندي من غير حساب. المظاهر خداعة طبعا. ما ينفعش، انت مش دخلت جوه الناس ده ربنا هو اللي يعرف. اكيد اكيد، ولكن انت بتشوف الظاهر بس. الحياة تجارب يا مدام نادية، والظاهر بيبان بعد فترة. عمر الظاهر بيبان مع العشرة ومع التجارب ومع الحياة ومع الزمالة. أكيد أكيد. فأنا بصراحة ما لقيتش كل ده لا في الزمالة ولا في الحياة. أكيد. وأكيد استفدت كتير من الحاجات. استفدت ومعلش مع احترام لسيادتك، ده علمني ان انا فقدت الثقة في كل الناس. غلطانة يا مدام نادية، الناس كلها مش زي بعض. لا لا لا لا، لأن في ناس زيك، انت من الناس وانا من الناس، والناس مش زي بعض. لا، كل ما اخرج من تجربه اخش في تجربه في الشغل الاقي الزمايل مش حلوين، المعامله مع الناس في الشارع مش حلوه، لازم المعامله في المنازل مش حلوه. لازم نقتصد شويه في التجارب اللي بنخشها بسرعة ورا بعض يا مدام نادية، لازم نتأنى شوية، لازم نقف. نتأنى في ايه لما الحياة بتجري بسرعة بسرعة؟ نتأنى في امتى عشان نتأنى؟ نتأنى في علاقاتنا مع الناس الجداد اللي هنتعامل معاهم. ما خلاص اصل القديم علمنا ان احنا ناخد حذر من جديد. بالظبط بالظبط. ازاي هتعامل مع جديد وانا الحياة علمتني من القديم والكبير، علمتني ازاي ان انا احافظ، هحافظ ازاي بقى في الجديد؟ الجديد ممكن يطلع مؤاخذة انا اسفة في التعبير يكون انعل من القديم والكبير. ما هو ده دورك، ده دورك وده استفادتك من القديم. ايه انا مش حابب تبقي يأسة كده يا مدام نادية، انا حابب تكوني متفائلة ويكون عندك ثقة فيكي وثقة في الناس وارجو ان انت تطلع من الحالة اللي انت فيها دي. مش هفضل كده على طول، مش هستنى العمر يعدي، مش هسكت لازم اقول، قد ما هاخد قد ما هدي. مش هفضل كده على طول، مش هستنى العمر يعدي، كنت لازم اقول، قد ما هاخد قد ما هدي. انا دلوقتي براجع نفسي قبل ما الايام تفوت، وعشان حاجات تعيش حاجات كتير لازم تموت. كبرياء لكن بصلح كل شيء فيا انكسر، ومن الغباء انك تعيش زي الملاك بين البشر. مش كبرياء لكن بصلح كل شيء فيا انكسر، ومن الغباء انك تعيش زي انا ما عشت الغيب، انا دلوقتي هعيش لنفسي. الهوى هواك واحنا كمان وياك هنسمعك وانت كمان هتسمعنا، لان الانسان مش لوحده، الانسان بالناس انسان، والهوى هواك واحنا كمان وياك في همسات ليلية. ومعانا همسات ثانية، معانا مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك أستاذ علي؟ أهلا بيك. حقيقة البرنامج أنا مكتشفتوش إلا قريب رغم من أن أنا من متابعين الإذاعة. شكرا بيك. بس برنامج جميل جدا. شكرا بيك. وهقول لحضرتك جماله في إيه. اتفضل. إحنا من الناس اللي يعني في بعضنا فاقدين الأصدقاء. فالبرنامج بتاعكم أو الإذاعة عموما لما بيبقى فيها برامج هادفة زي البرنامج اللي حضرتك بتعمله انت والاستاذ جيهان، الله يخليك، بيبقى عبارة عن عيادة نفسية. احنا حابين نبقى اصحابكم. ايوه طبعا، والراديو نسمع لكم. ايوه طبعا، احنا محتاجين اللي يسمعنا، وخصوصا ان انا من ذوي الاحتياجات الخاصة. اهلا بيكي، انا ما تعرفتش بيكي. اسمي سعدية مدبولي بالقلق اليوي. اهلا بيكي يا استاذة سعدية. اهلا، الله يخليك. وفي حاجة حابة تقوليها؟ حابة اقول لمدام نادية رغم الاحزان اللي احنا فيها. يعني انا من ذوي الاحتياجات الخاصة زي ما قلت لحضرتك. ايوه. باختصار والدي توفى من مدة طويلة، من سنة 72. بدل انا ما اكون انا يعني حد بيشيل مسؤوليتي، لا انا الحمد لله، الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله ان انا شلت مسؤولية اخواتي. وكنا كتير، كنا كتير يعني اخويا الكبير ساب مسؤوليتنا خالص، بقيت انا اللي شايله مسؤوليه اخواتي بطريقه او باخرى يعني الله اعلم. فكانت والدتي عباره عن هي نور عين، النور اللي انا بشوف فيه. فقدتها قريب من مده قصيره، البقاء لله الحمد لله. اخواتي اللي انا ربيتهم وتعبت فيهم وتعبت معاهم واتنزلت عن حياتي، بمعنى اصح انا ما اتجوزتش وقعدت باخواتي ووصلتهم الحمد لله وربنا هو اللي وصلنا جميعا لبر الامان الا انهم اتخلوا عني تماما تماما بعد والدتي ما توفت. بس اكيد يا سعديه ايوه انت مبسوطه من جواكي مبسوطه طبعا اخواتك بقوا كويسين حاسه انك عملتي حاجه. بس عايزه اقول لمدام ناديه ان الدنيا بخير فعلا رغم فعلا. ان اخواتي اتخلوا عني الا ان الناس اللي ما كانوش حتى بيفكروا يسالوا عني ووالدتي موجوده بقوا يسالوا عني دلوقتي مجرد بالسؤال. فاحنا ما نفقدش الدنيا ما نفقدش الخير اللي في الدنيا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي امتي الى يوم القيامه. سعديه انت نموذج جميل للانسانه المكافحه الحمد لله اللي بتشيل المسؤوليه الحمد لله. انا بشكرك جدا واهلا بيك في اي وقت في همسات ليليه. انا ليه ما كنتش على الجراح قادر واكتر بايدي كسرتي وياسي وارمي الهموم المره على الاخر واعمل انا بنفسي حساب نفسي. انا ليه ما كنتش على الجراح قادر واكتر بايدي كسرتي وياسي وارمي الهموم المر على الاخر واعمل انا بنفسي حساب نفسي واخرج من طريق حيرتي واحزاني وارحل انا وقلبي اللي بيعاني. بعد ما تاه مني خطايا وبعد ما عاش الخوف جوايا حدور حدور يمكن الملم روحي واداوي جروحي ولا انجر وعيش من تاني في دنيا لا فيها ضياع ولا فيها جراح ولا مر حدور يمكن الملم الليل بيجمعنا وكلامنا له معنى أصل القلوب حكايات مرة بتسعدنا مرة بتدمعنا لو ليك في ساعة سهر استنى واسمعنا في همسات ليلية. بيقولوا الألم انطباع صادق عن الحزن في النفس الإنسانية، لكن الحزن بيبقى عامل زي ما يكون ورم خبيث كتير من الناس بتتعود على التظاهر بيه لما بتعجز عن استخدام ألمها في بناء حاضرها وتغيير المحن اللي بتمر بيها. يبقى الألم والحزن لازم يكونوا عامل من عوامل النجاح، لازم يكونوا هدف من أهدافنا عشان نقدر ننطلق في الحياة. مهم قوي يكون الأمل ملازم لينا معانا على طول عشان يكون عندنا مشروع حياة ناجح يبقى فيه ذكرى للحزن والألم مع بعض، مجرد ذكرى مش أكتر. معانا مكالمة. ألو. أيوة. أنا مدام ندى. أستاذ علي. مدام ندى. معلش يا فندم. معلش. لا أبدا اتفضلي. عايزة أحكي معاك عشان أنا حاسة إن أنا تعبانة. عايزة أرتاح. اتفضلي مدام ندى. انا متطلعة من 21 سنة وانا عندي 25 سنة عندي 46 وطلعت بثلاث عيال وجوزي اتجوز عليا اثنين والحياة مأساة ومعلش للأسف كنت عايزة اوصل ولادي لأحلى المراكز بس ما قدرتش لاني انا ما قدرتش نشأت في حياة صعبة وولادي ما كانوش في ايدي ابني معلش ماشي مع ناس مش كويسة مش ابني مش في ايدي ما بسمعش كلامي بنتي اتجوزت واتطلقت بنتي الثانية مجوزاها من شهرين وشغالة انا في وسط البلد الحمد لله مش شغل كويس في ادارة مترو الانفاق فمش لاقية اللي يحتضنني يعني مش لاقية حد يسمعني كلمة كويسة لما اخرج بالصبح الساعة 7 واجي الساعة 7 المغرب ولاقي ابني فاشل وبتعامل مع نفسه وحشة وبسمع لهم بحس باليأس يا استاذ علي ما بحسش بخطوة ايجابية قدامي حاسة ان انا مش عارفة اعمل حاجة مع العلم ان انا افرحون استسائية مش عارفة اوفر حاجة مش عارفة اعمل حاجة لنفسي كان نفسي افرح باولادي واحس بشقاية اشوف اللي انا ما اتعاملش معايا الحرمان اللي انا حسيت بيه مش كنت عايزة اوصل ولادي ليه. مدام نادية انا عايزة اقول لك يعني ركزي في شغلك ركزي في الايجابيات البسيطة او اللي انت شايفاها ما بين ايديكي حاولي بقدر الامكان تحاجي على اولادك حتى لو كان ده في صعوبة حاولي تخليكي جنبهم حتى لو هم بعيد مفيش فشل بيفضل فشل على طول لازم نحاول ونحاول كمان ولما هتعملي اللي تقدري عليه ربنا هيكافئك باكتر منه. كان نفسي اكون متخصص اكتر من كده عشان اقولك حل مشكلتك دي ايه لكن انا مجرد صاحب ليكي او مجرد مستمع ليكي بنحاول نتناقش مع بعض بنحاول ناخد وندي في الكلام مع بعض كل اللي اقدر اقولهولك انك ما تبقيش باليأس ده خالص لازم تقاومي لازم تهتمي بشغلك وتفكري في الايجابيات وما تسيبيش ابنك يضيع اكتر ما هو ضايع حاولي تلميه حاولي تجيبيه حاولي تخليكي وراه لحد ما يرجع وانا متأكد انه هيرجع لك لان انت قسيتي كتير واعتقد ان بعد القسية دي هيكون في فرج ان شاء الله. دلوقتي احسن على الاقل ما بقتش بحزن ان عمره ما حس بيا انا بس بندم عشان زمان ما قدرتش افهم ان هو ما كانش ليا دلوقتي احسن على الاقل ما بقتش بحزن ان عمره ما حس بيا فانا بس بندم عشان زمان ما قدرتش افهم انه هو ما كانش ليا دخل علي بكل حاجه بحبها فتاك وتحت الهوى كان اسعدني كدب علي وما كنتش اعرف وقتها خدني احساسي الهوى هني دخل علي بكل حاجه بحبها داخل تحت الهوى كان غصبني كذب علي وما كنتش اعرف وقتها خدني احساسي الهوى خدني دلوقتي قلت ده اللي غرامه هيرجع سنيني وياخدني معاه في دنيا تانية ما عشتها انا قلت ده اللي غرام حيرجع سنين وياخدني على دنيا شر ما عشتها كان قلبي نقطة ضعف وخلاص سليم بنت انه حاجات زمان ما تنساها قلبي انقصصاتي بس خلاص بنت انه حاجات زمان ما تنساها سهل علي في كل حال فحدها صدقتي وارتحت الهوى غصب عني كذب علي وكنت شعب وقتها وخدني احساسي الهوى احساسي خلني دلوقتي احسن. هنتكلم معاك قول لنا رؤياك احلامك افكارك مشكلات ايامك هنناقشها معاك في همسات ليلية. ومعانا مكالمة. الو الو يبدو ان المكالمة لسه ما وصلتش. كنا بنقول تاني ليه الحزن طعمه حلو في حياتنا ليه؟ صدقونا لو قلنا انه مهم او التحدي والمثابرة وفعلا زي ما بيقولوا الصبر مفتاح الفرج. الحياة الجميلة هتيجي مع الصبر والحزن احيانا ومع الالم والعزيمة والشريك الدائم للحياة احيانا. وكل ما نعيشها نعرف ان الحزن والالم ساعات بيكونوا مهمين جدا عشان يكونوا العزيمة ويتم النجاح في الحياة. رسالة من تليفون أخره 42. مشكلتي أني بحب الناس لكن مش بلاقي منهم إخلاص. يا ترى عاطفتي دي عيب فيا؟ لا مش عيب طبعا. يعني رسالة مكررة من مستمعين كتير وحلها معروف طبعا أن احنا يعني لازم برضو نختار الناس كويس ونحاسب على مشاعرنا قبل ما نوزعها على كل الناس اللي قدامنا. رسالة من تليفون 127 بتقول رحلة حياتنا فيها الكثير من المآسي والسرور لكن هم ملازمين للبشر جميعا. ده إبراهيم شوقي حجر أبو غانم المنصورة بنشكره في كرم سامي بيشكر البرنامج شكرا جزيلا. بيقول أوهمتني أنها تحبني وتقدمت لخطبتها واتضح لي بعد ذلك أنها فتاة تلعب في المشاعر وكانت على علاقة بزميل آخر. يعني سامي أنت حظك كويس أو أنت إنسان كويس أن العلاقة دي ما كملتش طالما أنك اكتشفتها. معانا مكالمة. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ علي؟ اهلا بيكي. مين معايا؟ انا شيرين. اهلا يا شيرين. عندك كم سنة يا شيرين؟ انا كلها 20 وكلها 28 سنة. كم وعشرين؟ 20 سنة. 20 سنة. كل سنة وانت طيبة مقدمة وحضرتك طيبة يا استاذ علي. اتفضل يا شيرين. انا تعبانة اوي يا استاذ علي. سلامتك يا شيرين. خير؟ انا كنت بحب واحد بس هو راح. سابك يعني؟ سابك وراح من سنة 2006. من 3 سنين يعني؟ يعني يوم 1/8 الجاي هيتم من 3 سنين بالضبط. فأنا مش عارفة أكمل حياتي. الذكريات مؤلمة في حياتي. ذكريات حلوة منه بس مش قادرة أعيش مع حد تاني غيره. جالي فرص كتير قوي إن أنا أرتبط بحد جديد. إنما أنا تعبانة لو أنا ارتبطت بحد تاني هحس ان انا مظلومه ومظلم نفسي. مش قادره اعيش حياه جديده. ومش عارفه اعمل ايه. انا في جامعه. انا في ثانيه جامعه. نعم انا في ثانيه جامعه. بس عندي قدامي الناس انا كني اسعد واحده في الدنيا انما من جوايا انت حاسس اكيد. شيرين انا ما فهمتش رحل يعني سابك ومشي ولا توفى توفى انا فيكي في قسم قلبيه توفى هو عندي 23 سنه انا مش عارفه اعمل حاجه حياتي كلها شيرين انا طبعا يعني انت مش محتاجه ان انا اقول لك ان الموت ده حاجه مكتوبه علينا انا عارفه محدش بيعرف امتى وبعدين الفرص الكتير اللي بتتقدم لك يا شيرين انت لسه صغيره وعندك 20 سنه الفرص دي مع الزمن هتقل اذا كانوا 10 هيبقوا 8 7 5 1 مفيش انا حاسه ان انا هطلب اللي هرتبط بيه ده حاسه ان انا هظلمه معايا لا يا شيرين لازم تنسي الماضي يا شيرين 3 سنين كتير قوي يا شيرين لا لازم تنسي اللي فات والله العظيم يا استاذ عليك انا حاسه اللي هم مش 3 سنين ده لسه امبارح او النهارده عشان انت عايشه فيهم يا شيرين لازم تعيشي اللحظه اللي انت فيها لازم تعيشي مستقبلك وتعيشي حياتك وتعيشي الجامعه وتعيشي زمايلك اللي فاتت دي ذكرى جميله بتقل وبتروح مع الزمن لحد ما تصغر وتبقى ذكرى بعيده قوي محدش بيفضل عايش في الماضي طول عمره يا شيرين حاولت والله العظيم استفعل حاولت كتير ان انا مش انسى ان انا عايش حياه جديده لا يا شيرين مش عايز اقولك ان المحاولات دي يعني ضعف مننا بنستسهل يا شيرين زي ما بنقول بنستسهل الحزن ونجري عليه نستسهل اي تجربه ما تمتش ونجري عليها نمسك فيها بايدينا واسناننا طول عمرنا ونقول ما نقدرش ننسى ما نقدرش نسيب اللي فات مش هيجي زيه مش هيجي احسن منه مش مظبوط يا شيرين عارف يا استاذ علي ان انا بصبر نفسي بايه يعني انا طبعا كل يعني طبعا في ايامنا مطلوب لنا يعني العمر بيت ربنا عارف احنا انما الحاجه الوحيده اللي بصبر نفسي فيها اللي انا مثلا اقول ايه هو مسافر وهيجي يعني هو مسافر وهيقعد فتره بعيده شويه وهيجي لا يا شيرين هو توفى هو مش مسافر هو توفى وانتقل لرحمه الله زي ما انتي وانا وغيرنا واللي بعدينا واللي قبلينا بياخدوا رحلتهم في الحياه ويمشوا لازم تتعرفي على الناس يا شيرين لازم تتعرفي على ناس جداد لازم تعيشي حياتك هتفضلي مستسلمه للحاله دي انت عندك 20 سنه هتفضلي لحد ما تبقى 30 و40 و50 وانا مش عايز تيجي اللحظه اللي تندمي فيها على السنين اللي فاتت من عمرك يا شيرين وتحاسبي نفسك وتعني فيها قوي وتلومي نفسك وتكرهي نفسك ازاي ربنا وهب لنا حياه وهب لنا عمر جميل نعيشه وقدر انه ياخد مننا اشياء هو اعلم بيها واحنا ما بنخالفش طبيعه الحياه لا يا شيرين انا مش معاكي ارجو حبيبك يا استاذ علي ان انا بجد افكر في كلامك ده لازم يا شيرين لازم ارجو ان انت تكلميني بعد فتره ويكون تفكيرك ده اتغير تماما وشكرا ليكي والله ما يسوى اعيش الدنيا دونه لا ولا تسوى حادث الوجود دامك انت اللي رحلت كيف ما تصبر بنرحب بيكو تاني. وحازم بعت رسالة بيقول: هل يستطيع القلب المتقلب أن يشعر بالحب حقا؟ مش هيشعر بالحب يا حازم غير لما التقلب ده يتوقف ويستقر على حب صادق، على حب يحقق له حياة سعيدة. معنا مكالمة. ألو ألو، يبدو أن الخط قطع، الوقت قرب ينتهي للأسف، ورسائلكم كثيرة هنحاول نجمعها ونرد عليها. في رسالة من تليفون آخره 48: أنا بحب بنت في البلد المجاورة ليا، أنا علاء من المنوفية، والرسالة قطعت، مش عارفين إيه المشكلة. نتمنى أن الحب ده يختتم بحياة مستقرة سعيدة. أنا بحب بنت خالي وأبويا مش موافق، أعمل إيه؟ حاول تقنعه. ده تليفون آخره 501. حاول تقرب منه وتتفهم معاه وتشوف هو مش موافق ليه، ولو كان وجهة نظره سليمة ما تكبرش. لازم تاخد النصيحة من الناس اللي عندهم خبرة. معنا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. مين؟ أحمد. أهلا يا أحمد. لسعت انا كان انا من ذوي الاحتياجات الخاصه. اهلا بيك. كفيف. اهلا بيك. يعني هي المشكله اللي كنا بنعاني منها يعني انا احنا لنا مشكله عامه ومشكله خاصه. انا ليا مشكله خاصه. اتفضل يا احمد. مشكله العامه اللي احنا بنعاني منها نظره في المجتمع. يعني بصراحه كلنا بنعاني منها مش انا بس. في حته يعني الزواج اي نعم فيها شفاء او فيها رحمه فيها كل حاجه. بس لما بتيجي بقى عند العلاقات ونيجي نعمل لما الواحد عايز يتجوز في حاجه ايوه تبتدي تظهر بقى المشاكل، ودي بتبقى مشكله اساسيه. يبقى سبب الرفض الاساسي. المشكله الخاصه ان انا اصلا يعني برضو متعود على انها بس برضو يا احمد يعني اللي بيرفض ده بيبقى يعني بيبقى ما يستهلكش. صدقني هتقابل اللي يوافق واللي يقدر، ودي هتبقى شريكة العمر اللي هتعيش معاك طول العمر. لكن اللي بترفض ديت سيبك منها، ما تحطش فيها ان شاء الله. المشكله خاصه ان انا دلوقتي اعيش يعني تقريبا لوحدي، بقضي يوميا. عندك كم سنه يا احمد؟ نعم. عندك كم سنه؟ عندي 37. اتفضل. يعني تقريبا مالكش قريب، مالكش اهل؟ والله الكل اتشغل بحياته. يعني ما فيش حد بيجي لي اذا كان عنده مشكله عايز يفضفض لحد يجي. لما غالبا قاعد لوحدي ما معوش حاجه غير ان اسمع راديو بس. طبعا يعني ال الوحده تعرف بتبقى صعبه قوي. اكيد طبعا. عايز حد، مش لاقي حد اتكلم معاه، لا فضفض معاه ولا اي حاجه. فانا كنت بقترح اقتراح لو حضرتك سالت البرنامج. اتفضل. ممكن حضرتك تعمل زاويه تعارف، ان احنا مثلا حد يقول رقمه على الهواء، حد عايز يتصل بيه، يبقى انت حضرتك تعمل شبكة أصدقاء مثل البرنامج. يعني هي بعيد شوية يا أحمد عن فكرة البرنامج ومش مطروحة حاليا، لأنها ممكن تسبب مشاكل كتير. الناس كلها مش زيك يا أحمد. لكن أنت ممكن تعمل تعارف بنفسك أنت من مكانك أنت، من الناس اللي حواليك، من خروجك. أخرج يا أحمد، أخرج للدنيا، أخرج للناس. خروج قليل جدا لأنه مش حد أخرج معي. اخرج لوحدك يا احمد. المره دي هتخرج لوحدك، المره اللي جايه هتخرج انت واحد، المره اللي بعديها هتخرج انت واثنين وثلاثه. اخرج يا احمد وخلي عندك اراده وعزيمه، وصدقني هتكون صداقه جميله وكبيره، وهستناك بعد فتره تحكي لي عملت ايه. وقتنا قرب يخلص. بنقول في النهايه يا ريت بلاش نظلم بعضنا، بلاش نقسى على بعضنا، بلاش نجرح الناس اللي بتحبنا. ملناش في النهايه غير قلب صادق يخاف علينا، والقلوب الصادقة بقت قوي قوي قليلة. أيام بنحزن، أيام بشكر تامر عبد المنعم، عفوا بشكر رامي عبد المنعم من الهندسة الصوتية، وبشكر تامر شحاتة على اختياراته للأغاني الجميلة اللي انتم بتسمعوها معنا دلوقتي، وعلى تلقيه لمكالمتكم، وبشكركم وبحييكم، ونلتقي على خير الخميس القادم إن شاء الله. الواحدة والنصف من صباح الجمعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تحييكم سيداتي وسادتي، وتقدم عرضا لأهم أنباء أمس الخميس، يقرأه علي مراد. استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بالقرية الذكية مع جاني دوميتشري وزير الخارجية الإيطالية الأسبق برامج التعاون في منطقة حوض المتوسط. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن هذه البرامج تشمل مجالات التدريب المهني عالي المستوى من الناحية التقنية، ومجالات التكنولوجيا التطبيقية التي تخدم الصناعات الحديثة مثل تكنولوجيا المعلومات. عقد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أمس جلسة مباحثات مع نظيره الإريتري عثمان صالح، تناولت المباحثات جهود تحقيق السلام في دارفور وتنفيذ اتفاق السلام الشامل بالسودان، كما تناولت الجهود المصرية لإنجاح الحوار الفلسطيني وتحقيق السلام في الشرق الأوسط ونتائج زيارة الرئيس الأمريكي للقاهرة. أصدر وزير الإعلام أنس الفقي أمس قرارا بتعيين 34 من قيادات العمل الإعلامي بقطاع الإذاعة باتحاد الإذاعة والتلفزيون. تضمن التعيين انتصار شلبي رئيسا للإذاعة المصرية. كان وزير الإعلام قد اعتمد ميزانية قدرها 130 مليون جنيه منذ أسابيع لتحديث البنية التحتية لشبكات الإذاعة المصرية. أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية على حكومة توافق وطني وعلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة من شروط نجاح الحوار الوطني الفلسطيني. وطالبت اللجنة خلال اجتماعها أمس في رام الله بالالتزام بإجراء تلك الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد له مطلع العام القادم. وحذر ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة من أن أي اتفاق بين الفصائل يخلو من هذه الأسس سيكون عاجزا عن استعادة وحدة الصف الفلسطيني. أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أمس الإفراج عن 9 من عناصر حركة حماس في مدينة تولكرم شمال الضفة الغربية ضمن مساعي إنهاء ملف الاعتقال السياسي. يأتي الإفراج عن المعتقلين بعدما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمرا بإطلاق سراح 40 معتقلا من حركة حماس لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية. أعرب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أمس عن رغبته في إجراء حوار بدون شروط مع الولايات المتحدة. ورحب مشعل في خطاب ألقاه في دمشق باللغة الجديدة التي استخدمها الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه الحركة، واعتبرها خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو الحوار بين الجانبين. ودعا مشعل أوباما إلى اتخاذ مواقف حاسمة ضد إسرائيل لإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أكد أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلية أمس رغبة إسرائيل في إجراء مباحثات مباشرة وغير مشروطة مع سوريا في أسرع وقت ممكن بدون وساطة. وفي الوقت نفسه رفض ليبرمان في تصريحات له عرض سوريا لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بوساطة تركية والتي توقفت في ديسمبر الماضي. أكد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أن أمام المجلس الجديد مهمات تأسيسية تشريعية، وأضاف بري أنه سيتم قريبا إنشاء وحدة استشارية لتحليل الموازنة لتعزيز قدرة البرلمانيين على الرقابة المالية. وتعهد بري بإصلاح القضاء ومتابعة تنفيذ قوانين الخصخصة، وأكد أن المجلس الجديد معني باستكمال تحرير التراب اللبناني وكذلك تطهير الأراضي من القنابل العنقودية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية. كان مجلس النواب اللبناني قد أعاد بتشكيلته الجديدة انتخاب نبيه بري رئيسا له للمرة الخامسة على التوالي. أكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أن الهدف من وراء التفجير الذي وقع أمس الأول والذي راح ضحيته أكثر من 200 قتيل ومصاب في مدينة الصدر هو عرقلة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، بالإضافة إلى إشعال فتنة طائفية من جديد بين الكتل العراقية. وأشار الهاشمي إلى أن الوضع الأمني في البلاد رغم التقدم الملموس الذي تحقق على مدى السنوات الماضية ما زال هشا، مما يستدعي تعاون الجيش والشعب العراقي من أجل تعزيز الأمن. لقي جندي أمريكي مصرعه أمس وأصيب اثنان آخران جراء حادث سير جنوب العراق. وبمقتل هذا الجندي يرتفع عدد قتل القوات الأمريكية منذ دخولها إلى العراق عام 2003 إلى 4316، منهم 95 قتيلا هذا العام. كان 7 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون في وقت سابق أمس إثر انفجار قنبلة بمحطة حافلات جنوب غرب بغداد. كما لقي شرطي ومدني مصرعهما وأصيب آخرون في انفجارات منفصلة شرق وجنوب البلاد. أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن خطط تعديل الدستور التي تهدف لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي تعد إضاعة للوقت بسبب قيام أحزاب المعارضة بعرقلة جهود البرلمان التركي بهذا الشأن. وأوضح أردوغان أنه سيتعين على حكومته استمرار العمل بالدستور الحالي طالما أصرت المعارضة على رفض هذه الخطط. رفض البيت الأبيض الأمريكي الاتهامات التي وجهها الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية. وصرح روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض بأن الرئيس الإيراني يسعى لجعل واشنطن مسؤولة عن الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في إيران. حذر فريدريك رينفيلدت رئيس وزراء السويد الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم من فرض عقوبات أوروبية ضد إيران، وأوضح أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى رد فعل عكسي من جانب القيادة الإيرانية ضد مطالب المتظاهرين المعارضين لنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة. ذكرت مصادر إيرانية أن 8 من عناصر ميليشيا الباسنج لقوا مصرعهم في اشتباكات مع متظاهرين إيرانيين منذ بدء الاحتجاجات على الانتخابات الإيرانية هذا الشهر. وأوضحت المصادر الإيرانية أن الاحتجاجات أسفرت أيضا عن مقتل 12 شخصا أثناء تلك الاحتجاجات. يذكر أن الباسنج هي قوات متطوعة تتلقى أوامرها مباشرة من المرشد الأعلى، ويبلغ قوامها قرابة 3 ملايين إيراني من الرجال والنساء. رحبت بريطانيا أمس بقرار الإدارة الأمريكية إرسال دفعة جديدة من الجنود الأمريكيين قوامها أكثر من 20,000 جندي إلى جنوب أفغانستان. وصرح 2 من كبار القادة العسكريين البريطانيين بأن ذلك القرار من شأنه دعم المواجهات العسكرية الجارية ضد فلول حركة طالبان الأفغانية في مناطق الجنوب. لقي 9 من مسلح حركة طالبان بينهم بعض القادة البارزين مصرعهم في عملية عسكرية مشتركة للقوات الأفغانية وقوات المساعدة الأمنية الدولية إساف ضد أحد معاقل الحركة بإقليم وارداك جنوب العاصمة كابول. وأكد مسؤول أفغاني أن قوات برية وجوية شاركت في تلك العملية التي جرت أمس الأول. دعت الأمم المتحدة السلطات الباكستانية إلى تأمين المناطق الشمالية الغربية قبيل عودة ملايين المدنيين الذين نزحوا منها بسبب الهجمات العسكرية ضد حركة طالبان هناك. في الوقت نفسه أكد مسؤول ببرنامج الغذاء العالمي التابع للمنظمة الدولية على ضرورة الاستعداد لنزوح عدد آخر من المدنيين بسبب العمليات العسكرية في منطقة وزيرستان. أعلنت الولايات المتحدة أنها أمدت الصومال بأسلحة عسكرية وذخائر لمواجهة حركة شباب المجاهدين المتمردة هناك. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن قامت بهذه الخطوة بناء على طلب من الصومال. يذكر أن الحكومة الصومالية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد سيطرة حركة شباب المجاهدين على معظم أنحاء الصومال، وقد أسفرت الهجمات التي قام بها المتمردون عن مقتل نحو 300 مدني وفرار أكثر من 150,000 آخرين حتى الآن. دعا الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى تعزيز الروابط التجارية مع ناميبيا، وأشار في تصريحات أدلى بها في أول زيارة يقوم بها رئيس روسي لناميبيا إلى أن موسكو ستطور شراكتها مع أفريقيا. وأضاف ميدفيديف عقب مباحثاته مع نظيره الناميبي هيفيكيوبوني بوهامبا في العاصمة ويندهوك إلى أنه بحث سبل توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة. أيها السادة، هذه الأنباء نوافيكم بها من القاهرة. أعلن الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس AH1N1 المعروف بإنفلونزا الخنازير، ليصل عدد حالات الإصابة بالمرض في مصر إلى 48 حالة حتى الآن. في غضون ذلك أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس إنفلونزا الخنازير مستقر وليس هناك إشارة على اختلاطه بفيروس إنفلونزا الطيور. وفي الرياض تم تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس AH1N1، ليرتفع بذلك عدد الحالات في السعودية إلى 53 حالة مصابة بالمرض. وفي الإمارات ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 11 حالة بعد اكتشاف 3 إصابات جديدة. وفي غواتيمالا أعلنت وزارة الصحة عن أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير. وفي صربيا أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 2 حالة لديها لطفلة كانت قادمة من أستراليا. كما أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل اكتشاف 29 حالة إصابة جديدة بمرض إنفلونزا الخنازير. وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد المصابين بمرض إنفلونزا الخنازير حتى الآن بلغ 375 شخصا. نفى مصدر مسؤول بجهاز مترو الأنفاق ما تردد عن اندلاع حريق مروع أمس في أحد قطارات المترو. وأوضح المصدر أن أحد الأشخاص ألقى بكيس بلاستيك من فوق كوبري المشاة بمحطة حمامات القبة الخط الأول فوق السلك الكهربائي أثناء توقف القطار، مما أدى إلى اندلاع شرارة كهربائية تم احتواؤها على الفور. أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها أمس حكما بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وسبق للمحكمة بجلستها الأخيرة في 21 مايو الماضي أن أحالت أوراق المتهمين المذكورين لفضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامهما لسابقة إدانتهما بقتل الفنانة المذكورة في شهر يوليو من العام الماضي. النبأ الأخير، نقلت وكالة الأنباء العالمية قبل قليل عن إحدى المواقع المتخصصة على شبكة الإنترنت نبأ وفاة المغني الأمريكي الشهير مايكل جاكسون عن عمر يناهز 50 عاما، وأكدت الوكالات أن جاكسون توفي بإحدى مستشفيات ولاية لوس أنجلوس الأمريكية إثر إصابته بأزمة قلبية. قدمت إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة عرضا لأنباء أمس الخميس، قرأه علي مراد. الساعة الآن 2:45 هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف لأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. أعلم وأدرك يا فيلسوف أن الفضائل منازل ودرجات. نعم. فبماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أعظم وأكرم منازل الفضائل في هذا الزمان؟ بنيتي، أعظم وأكرم منازل الفضائل هي منزلة المحبة، المحبة يا بنيتي. جميل جدا جدا، فحدثني إذن الآن وبلا أي توان عن منزلة المحبة وعن أمرها وقدرها عند العشاق والأحبة. منزلة المحبة يا بنيتي هي المنزلة التي فيها وعليها يتنافس المتنافسون، ويتسابق المحبون، ويتبارى العاشقون المتيمون. نعم نعم، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف. وأخيرا وليس آخرا يا بنيتي، فهي قلب المقامات والأحوال، وهي روح الإيمان والأعمال، التي إن خلت منها في هذه الحياة كانت كالجسد الذي لا روح فيه ولا حياة. فيلسوف، معذرة يا فيلسوف، ولكنك ماذا يا بنيتي؟ ولكني أسأل الآن وأتساءل عن أي محبة في هذا الزمان تتحدث أنت الآن. أتحدث عن أعظم وأكرم محبة، عن أنقى وأرقى منزلة، عن منزلة المحبة في الله، المحبة في الله أعزك الله. جميل جدا جدا، ولكني أعني أقصد